أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم إنا نسألك علمًا نافعًا وتوفيقًا إلى العمل به، ونعوذ بك اللهم من علم لا ينفع. علمنا اللهم ما جهلنا، وذكرنا ما نسينا، وانفعنا اللهم بما علمتنا. اللهم اجعلنا لك شاكرين، لك ذاكرين، لك راهبين، إليك مخبتين منيبين. واغفر لنا زلاتنا وخطايانا، وتب علينا ووالدينا ومشائخنا ومن أوصانا وسائر إخواننا المسلمين. اللهم آمين. اللهم صل وسلم على محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلا نزال في الكلام على كتاب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، تحقيق الإثبات للأسماء والصفات وحقيقة الجمع بين القدر والشرع، المعروف بالرسالة التدمرية. وقد ابتدأنا بالقواعد، وتكلمنا في اللقاء السابق في كلام الشيخ، في بعض كلام الشيخ في القاعدة الأولى. والقاعدة الأولى قد عقدها الشيخ كما بينا لبيان بطلان المنهج العام للمتكلمين في صفات الله عز وجل بالباطل. وكان منهجهم العام هو الاعتماد على النفي، على مجرد النفي في إثبات الكمال لله عز وجل. وبينا أن هذا طريق لا يكون لإثبات الكمال، لا يصلح في باب الصفات. باب الصفات، صفات الرب سبحانه وتعالى، هو باب إثبات كمالاته عز وجل، إثبات كماله. ولا يصلح طريقا لذلك هذا النفي المجرد الذي يسمونه التنزيه. ووجه ذلك أن هذا خطأ في ذاته، هذا المنهج خطأ في ذاته، هو في نفسه خطأ. ووجه خطأه بيناه كما بينه الشيخ من وجهين. الأول أن النفي ذاته ليس بشيء، هو عدم محض. النفي المجرد هو نفي مجرد صرف، لا، ليس بشيء، هو في ذاته ليس شيئا، فضلا عن أن يكون مدحا أو كمالا يمدح به الرب أو يكمل به، فهو ليس بشيء، فلا يكون مدحا ولا كمالا. ولذلك فالنفي المجرد لا يعود الخبر به إلا عن معدوم أو ممتنع أو محال. النفي المجرد لا يعود خبر به إلا عن هؤلاء، عن المعدوم أو الممتنع أو المحال. أما أن يعود على موجود وأن يكون مدحا وكمالا له، فهذا خطأ وليس بصحيح. ولذلك فهذا الطريق في ذاته خطأ لهذا الوجه. الوجه الثاني أن النفي لا يكون ولا يتصور ولا يقع أبدا إلا بعد إثبات النفي الذي يكون كمالا، النفي الذي تريد أن تكمل به الموصوف وتمدحه به، لا يمكن أن تتوصل إليه إلا بعد إثبات أولا. لأن النفي غير المجرد، النفي الذي يعود بفائدة، الذي يعود بمعنى، هو فرع عن الإثبات، لا يكون إلا بعد الإثبات. تثبت المثبت، فإذا أثبته وعلمته علمت بعلمك بالثابت ما الذي ينفى، بعلمك بما ثبت تعلم ما الذي ينفى. فالنفي المفيد الذي يعود بفائدة، الذي تريد منه أن تكمل أو تمدح، هذا لا يمكن تصور وقوعه إلا بعد الإثبات. فإذا الباب باب إثبات، باب صفات الرب، باب كمال الرب ومدحه، باب إثبات أولا. فإذا أثبتت علمت بما تثبت ما الذي تنفيه عنه. فالنفي فرع الإثبات لهذا، لهذا الوجه أنه لا يعلم إلا بعد العلم بالإثبات. ثم أيضا لا فائدة من العلم بالمنفي إلا تحقيق العلم بالإثبات كيف هو، ففائدته تعود على الإثبات. فائدة النفي الذي يعلم تعود على الإثبات لا تعود عليه ذاته، فالنفي ليس مقصودا لذاته، المقصود لذاته هو الإثبات. فالذي تعلمه من النفي إنما تعلم به حقيقة الإثبات كيف تكون وحدوده ووجهه الذي يكون عليه. إذا كان ذلك كذلك، إذا كان النفي المجرد ليس بشيء، وإذا كان النفي المفيد لا يكون إلا بعد الإثبات وفرعا عنه، فإن طريقتكم هذه أيها المبطلون في كلام الله في كفر صفات الله عز وجل بالاعتماد على مجرد النفي الذي تسمونه التنزيه طريقا فاسدا في ذاته. هذا بيناه في اللقاء السابق. وأضاف الشيخ رحمه الله إضافة مبينة جيدة، وهي بيانه كيف يكون النفي في كتاب الله عز وجل، وقرر ذلك، قرر صورة ذلك ومثل عليه، فبين أن النفي لا يكون في كتاب الله عز وجل إلا بنفي ما يضاد كماله، نفي ما يضاد كماله سبحانه، ما يضاد كماله سبحانه، يضاد كماله سبحانه وتعالى. فكل نفي متضمن إثبات كمال ضده، متضمن إثبات الكمال. هذا هو النفي الذي وصف الله عز وجل به نفسه. كل نفي تضمن كمالا، وقد قلنا أن النفي الذي يوصف الله عز وجل به يتضمن أمرين: الأول إثبات الصفة، صفة الكمال، والثاني إثبات كمالها التام، وكمالها التام أنه ليس كمثله فيها شيء سبحانه وتعالى. إثبات كمال الصفة، الصفة ذاتها أنها كاملة لا نقص فيها ولا عيب، وإثبات الصفة نفسها أنها قائمة به سبحانه وتعالى، وإثبات كمالها أنها لا نقص فيها وأنه لا يشبه فيها شيء. وقد استدل الشيخ رحمه الله، أو مثل الشيخ على ذلك بأمثلة، فمثل بقول الله ولا يؤوده حفظهما، وبين أن هذا النفي دال متضمن كمال قدرة الله وتمامها وكمال قيوميته وحياته، وبين سبحانه واستدل كذلك بقوله لا يعجب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، ففيه بيان كمال علمه، كمال علمه سبحانه، وغير ذلك من الأمثلة على ما تقدم في اللقاء السابق. ثم هذا المنهج، منهج الاعتماد فيما يوصف في إثبات الكمال لله على النفي، باطل من حيث النتائج التي أخرج عنها. فهؤلاء الذين وصفوه بمجرد النفي خرجوا إلى نتائج فاسدة مبطلة، فاسدة في نفسها، باطلة في نفسها، بل وهي خلاف ما أرادوه. هم زعموا أنهم يريدون كمال الله عز وجل، أنهم يسلكون هذا السبيل ليثبتوا لله الكمال، خرجوا إلى شر مما أرادوه. أرادوا إثبات الكمال فأثبتوا العدم والامتناع والاستحالة في حق الرب سبحانه وتعالى، وأدناهم مرتبة من جعله في مرتبة الجمادات والناقصات. هذا الذي أخرجهم إليه، إذن هو باطل في نتائجه. وها هنا توقفنا عند بداية كلام الشيخ في بيان بطلان هذا المنهج من حيث نتائجه. نعم، اقرأ في الكلمة. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا يا كريم، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولجميع المسلمين. قال شيخ الإسلام: أعلى الله منزلته في علمه ويجزاه عنا أفضل جزاء المحسنين. الذين لا يصفونه إلا بالسلوب يؤمن في الحقيقة لا محمودا بل ولا موجودا. نعم، الذين لا يصفونه إلا بالسلوب. طريقة هؤلاء جملتهم لهم أربع طرق، أربع أساليب في الدفن. نحن تذكرون تكلمنا في بدايات الدروس، بينا أساليب النفي في كتاب الله عز وجل، وقلنا أن النفي في كتاب الله يأتي بأساليب. أولا استعمال أدوات النفي: لم يلد ولم يولد، ليس كمثله شيء، ما كان ربك نسيا، ولا يظلم ربك أحدا، ونحو ذلك. استعمال أدوات النفي، هذا أسلوب من أساليب النفي الذي يوصف الله عز وجل به في كتابه، وصف الله به نفسه في كتابه. ومنها أيضا استعمال أساليب النفي المتعددة، ليس فقط استعمال حروف وأدوات النفي بل وأساليبه، مثل الاستفهام كقوله سبحانه وتعالى: هل تعلم له سميا؟ يعني تقرير أنه لا سمي له، نفي السمي بهذا الأسلوب، أسلوب الاستفهام. ومنها أيضا الاستبعاد كقوله سبحانه وتعالى: أنى يكون له ولد؟ ومثل نفي الاستحقاق كقوله: وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولد. هذا كله، كل هذا بيناه في أول في دروسنا الأولى. الأخوان الذين يلازمون دروسنا لعلهم يذكرون ذلك، بينا أساليب القرآن، تكلمنا عن أن القرآن أن النفي والإثبات يأتي الإثبات مفصلا والنفي مجملا في كتاب الله، وبينا طرق الإثبات وطرق النفي، أساليب الإثبات وأساليب النفي التي تأتي في كتاب الله. أما هؤلاء فإن عندهم هؤلاء المضادون لما في كتاب الله وسنة رسوله، لهم في السلوك في النفي لهم ثلاث أساليب، ثلاث طرق. الأسلوب الأول استعمال المعاني السلبية، المعاني السلبية، المعاني التي يقصد بها نفي، ظاهرها إثبات وهم لا يقصدون بها الإثبات، وإنما يقصدون بها النفي، يقررون بها منفيات، مثل قولهم بالوحدانية أن الله أحد. ظاهر هذا إثبات الأحدية لله، ولكن هذا ليس هو مقصودهم، مقصودهم نفي التعدد والتكثر. فالوحدانية عندهم يعني نفي التعدد والتكثر، ونفي التعدد والتكثر أي نفي الصفات، أي نفي الصفات، لأن نفي التعدد نفي الصفات الذاتية، أحد الصفات الذاتية التي تقوم من رب سبحانه وتعالى لأنها تقتضي التعدد، والتكثر نفي صفات الأفعال لأنها حوادث تحل في الرب، ولو كانت لو كانت تحل فيه لكانت تحل فيه الحوادث ويتكثر بها. فهم ينفون عنه صفات الفعل وصفات الذات بهذا، بنفي التعدد والتكثر. يقول: لا نتصور وحدانيته إلا بهذا، هو واحد لا يتعدد ولا يتكثر، وإذا كان لا يتعدد فلا تقوم به صفة، لأن الصفة غيره، وإذا كانت غيره فيجب أن تكون قديمة مثله، وعند ذلك يتعدد القدماء، والتعدد ينافي الأحدية، فلذلك هو واحد. وإذا كانت تحل به الحوادث الأفعال فيفعل شيئا فشيئا فيكون محلا للحوادث، وإذا كان محلا للحوادث فهو يتكثر بها، وهذا من صفات المحدثات. فقالوا: أحديته تقتضي أنه لا يتعدد ولا يتكثر، أحد في ذاته لا يتعدد، لا تتعدد صفاته ولا يتكثر في ذاته، هذه هي الوحدانية عندهم. فأنت تسمع أنهم يقولون الله أحد ويثبتون لله الوحدانية، فتظن أنهم يثبتون معنى ليش؟ معنى وجودية ثبوتية، ولكنهم يعودون به على معنى، على معنى سلبي. هكذا طريقة هؤلاء المبطلين، فلا تغرنك عبارة عندهم تراها تظنها ثبوت، لا، هذا الشبه الأول، استعمال المعاني السلبية. الأسلوب الثاني استعمال أدوات النفي مع الألفاظ المجملة، كقولهم لا خارج العالم ولا داخل العالم وليس في جهة وليس بمتحيز ونحو ذلك، يستعملون أدوات النفي مع الألفاظ المجملة. هذا أيضا من طرقه، وسيأتي بيان هذه الألفاظ الآن إن شاء الله في كلام الشيخ. أيضا من طرقهم في السلوك استعمال أدوات النفي مع الصفات الثبوتية، الصفات الوجودية الثبوتية، يستعملون معها أدوات النفي، فيقولون لا بصير لا سميع لا حي لا متكلم، فيستعملون أدوات النفي على الصفات الثبوتية. هذا أيضا من طرقهم. من طرقهم أيضا حمل الصفة الثبوتية على معنى سلبي، يحملون الصفة الثبوتية على معنى سلبي، كقول من يقول بالصفات السبع البصير والسميع والحي ونحوه، فهؤلاء يقولون بصفة ثبوتية وجودية، ولذلك سماهم من سماهم بالصفاتية أو الذين يقولون بالصفات بإثبات، يقولون يثبتون السبع، وفي الحقيقة الصفة في ذاتها ثبوتية وجودية صحيح، ولكن يردونها إلى معنى سلبي بالتأويل، بحملها على معاني سلبية. يقول لك هو إما يقول لك هو بصير ببصر هو ذاته ويرده إلى الذات، والذات عنده قديمة لا تتعدد ولا تتكثر، أو يقول لك هو بصير ببصر، ولا أقول بصره ذاته ولا أقول بصره غيره، ولكنه لا يتجدد، البصر والحياة والكلام والسمع لا يتجدد، هو شيء واحد قائم بالذات لازم لها لا يتجدد، فيمنع دلالة الصفة على معناها الوجودي، يمنع دلالة الصفة على معناها الثبوت الوجودي. قولك يبصر يعني يبصر كل ما يبصر، فكلما استحدث مبصر أبصره، ويعلم كل ما يعلم، فكلما جد معلوم علم مع علمه سبحانه وتعالى القديم بكل شيء، وهكذا، ويتكلم متى شاء أن يتكلم، كلما شاء أن يتكلم تكلم، بعد أن يتكلم بكلام بعد أن لم يكن تكلم به، وهكذا. فهم ينفون عن الصفات الثبوتية ما يلزم ثبوتها، ما يلزم وجودها، ما هو معنى ثبوتها ووجودها، ينفون يمنعونه عنها، فتأتي لتحصل معنى، فإذا بك لا تحصل شيئا، لا تحصل إلا عدما، تأتي لتفهم ما معنى قولك بصير، لن تحصل معنى ثابتا وجوديا تفهمه، بل يردك تأويله للبصر والسمع إلى معنى عدمي، غاية ما يردك إليه إلى معنى عام موجود في الذهن لا صورة له في الخارج ولا يتحقق في الخارج ولا يمكن تحصيله في الخارج، وهذا ليس بمعنى وجودي وليس بمعنى ثبوتي. إذن فهذا الحمل يمنع أن يكون في الحقيقة أثبت، بل هي طريقة من طرق السلبي، أسلوب من أساليب وصفه بالسلوب سبحانه وتعالى، وانتبهوا لذلك، لأنني في الحقيقة أنا لا أوافق أبدا على تسميتهم بصفاتية أو على أنهم يثبتون سبعا أو كذا، مثل ما تقدم وقلت أنهم إنما يقولون بهذه الصفات يوافقون في الصورة في الصفات التي وردت في كتاب الله، ولكنهم لا يقولون بثبوتها لأنهم يحملونها على معنى لا يمكن أن تتصور معه معنى ثبوت يوجد في الخارج، لا يمكن أن يقوم له وجود. إن وجد ففي الذهن، وعلى أنه معنى عام لا يتعين له تتعين له في الخارج يعني وجود، لا يتعين له وجود خارج الذهن، والوجود الذهني لا يفيدك شيئا. الممتنعات توجد في الذهن، الممتنعات موجودة في الذهن، يعني يرد الرب إلى يرد صفات الرب إلى أمر الممتنع. إذن هل هذا إثبات؟ إذن هو أسلوب من أساليب إيش؟ السلب. هو أسلوب من أساليب السلب. هذا في من يثبت صفات السلب، وهذا يعود عليهم كلهم، طائفتهم كلها، في إثباتهم الوجود لله عز وجل، في قولهم بالوجود أو بإثباتهم، ليس إثباتهم، في قولهم بالوجود لله عز وجل، يقولون هو موجود، فتظن أن الموجود صفة وجودية، كلمة موجود صفة ثبوتية وجودية، ولكن يحملونها على معنى سلبي، فتأتي ما هو وجودهم يردونه بالتأويل وبما يحملونه عليه إلى معنى عام موجود في الذهن يمتنع وجوده خارج الذهن، فهو من الممتنعات كما بينا مرارا، كما بينا مرارا. إذن فما يذكرونه من صفات ثبوتية، ما يقولون به من صفات ثبوتية، لا يخرج عن منهجهم في وصف الله بالسلوك. لا تظن أنهم إذا عادوا على الله بصفة ثبوتية قالوا بها أنهم أثبتوا، لا، بل هو من جملة منهجهم في إيش؟ في السلب. لكن كيف؟ بحمل المعنى الثبوتي على ما يقتضي السلب والامتناع، على ما يقتضي الامتناع، انتبهوا لهذا. فهذا ضبط وجوه سلوبهم. إذن طريقتهم أو أساليبهم في السلوك كم؟ أربعة. الأول استعمال المعاني السلبية التي هي ظاهرها إثبات، وهي ولا يقصدون بها، ويفسرونها بإيش؟ بالنفي، الوحدانية، نفي التعدد والتكثر، قيامه بنفسه يعني مخالفته للحوادث، أنه ليس من الحوادث، ليس حادثا، وهكذا. كل ما ذكروا معنى، كل ما ذكروا معنى من هذه المعاني، ولذلك كل يسمونها بالصفات السلبية، كل يسمونها بالصفات السلبية، يقول لك الوحدانية من الصفات السلبية، لأنهم يقصدون بها معاني إيش؟ سلبية. هذا اثنين، هذا واحد. اثنين استعمال أدوات النفي، لا ولم ولا وليس ونحوها، على مع الألفاظ المجملة. ثلاثة استعمالها مع الألفاظ الثبوتية، الصفات الثابتة لله، لا سميع لا بصير لا كذا. أربعة حمل الصفة الثبوتية على، فهو يقول لك بصير، فتظن أن هذا إيش؟ إثباتا. فإذا قلت له الحمد لله إذا فالله يبصر، قال لا، لا يبصر بمعنى أنه يتجدد، هو بصير، ولا يصور لك عقيدة ممكن تفهمها حتى تعتقدها، عقيدة بعيدة عن الفهم فضلا عن الاعتقاد، فإنه لا يقر في القلب إلا ما فهمه العقل. نعم. طيب، قال لا يصفونه إلا بالسلوك، فالذين لا يصفونه إلا بالسلوك لم يثبتوا في الحقيقة إلها محمودا ولا موجودا. هذه هي ثمرة هذا المنهج، هذه ثمرة هذا المنهج، لا يثبتون إلها محمودا بل ولا موجودا. لماذا؟ لأن السلب لا يعود على وجود ولا على صفة مدح وكمال مثل ما تقدم، مجرد السلب لا يعطي وجودا فضلا عن أن يعطي إيش؟ مدحا وكمالا. فإذا عادوا على الله عز وجل بالسلب، تعالى سبحانه عما يقولون علوا عظيما، سبحان ربي وبحمده، إذا عادوا عليه بالسلب لم يبقوا لهم في الحقيقة إلها محمودا ولا بل ولا موجودا. لم يبدحوا ولم يكملوا بل ولم يقولوا حتى بوجود، هم أرادوا المدح والكمال فلم يمدحوا ولم يكملوا بل ولم يقولوا بوجود ممدوح و فهذه ثمرة هذه ثمرة هذا المنهج، ثمرة هذا المنهج أنها لا تعطيهم الذي يريدون، هم يريدون ماذا؟ الكمال والمجد، لا تعطيهم هذا، لا تعطيهم الكمال والمجد بل وتخرجهم إلى شر مما فروا منه بالسلب الذي يريدون منه التنزيه، لأن طريقتهم في التنزيه لماذا هذه الطريقة؟ لتنزيهه عن الحوادث، لنفي مشابهته لخلقه. طيب أنت اتبعت هذا لنفي مشابهته لخلقه فلم تمدحه بل نقصته عن خلقه فخرجت إلى شر مما إيش؟ مما أردته. إذن فثمرة منهجهم يتمثل في أمرين، أولا أنه لم يعطهم ما يريدون، هم يريدون الكمال لا يعطيهم هذا أبدا، ثانيا أنهم يخرجهم إلى شر مما يفرون منه، يخرجهم إلى شر مما يفرون منه. فهمنا هذا يا أخوان؟ نعم. أولا قال فالذين لا يصفونه إلا بالسلوك، هذه طائفة، طائفة لا يصفونه إلا بالسلوك بالمعاني السلبية. نعم. وهناك طائفة يستعملون أسلوب آخر. تفضل. وكذلك من شاركهم في بعض ذلك كالذين قالوا إنه لا يتكلم قول يرى، هذا من أي نوع من أنواع السلب؟ من أي أساليب السلب كلها؟ استعمال أدوات النفي مع الصفات الثبوتية. نعم. الأول قال لا يصفونه إلا بالسلوب، هؤلاء اللي الذين يستعملون المعاني السلبية، الأسلوب الأول المعاني السلبية. نعم. وكذلك من شاركهم في بعض ذلك الذين قالوا إنه لا يتكلم أو لا يرى أو ليس فوق العالم أو لم يستوي على العرش. طيب هذا إذن ذكر الأسلوبين، الأسلوب الأول أسلوب المعاني السلبية، الثاني أسلوب تسليط أدوات النفي على الصفات الثبوتية. نعم. ويقولون ليس بداخل العالم ولا خارجه ولا مباين للعالم ولا محايد له، هذا استعمال إيش؟ النفي على الصفات على الفاظ المجملة. نعم. طيب هنا قوله يقولون ليس بداخل العالم ولا خارجه، تكلمنا فيما تقدم قلنا أنه لا داخل العالم يعني متصلا به ولا خارجه متصلا به ولا مباينا له يعني بذاته ولا محايث له، ولا محايث له. المحايث يعني أن يكون الرب سبحانه وتعالى حيث يكون العالم، أن يكون حيث يكون العالم، لا يكون مباينا ولا يكون حيث هو، حيث هو يكون في ذات المكان الذي يملأه العالم، لا يكون في ذات المكان الذي يملأه العالم ولا يكون مباينا له بذاته. وهذان معنيان خلاف معنى الداخل والإيش والخارج. داخل العالم في ذاته يعني ملاصقا له، ملاصقا له، وخارجه يعني خارجه ولكن ملاصقا له. حتى نفهم هذه المعاني جيدا، فهما جيدا يقع على مرادهم، حتى نتصور مرادهم جيدا لا بد أن نفهم التحيز، لأنهم هم يريدون بهذه نفي التحيز، ونحن سكتنا عن التحيز لم نتكلم عنه لأنه لم يريده، سيريده قريبا، سيأتي يريده قريبا الآن التحيز، سيأتي بعد ثلاث أو أربع صفحات. وهو في الحقيقة فهم صورة قولهم داخل العالم وخارج العالم ولا مباين ولا محايث، ليش هذا التفصيل؟ لماذا؟ وماذا يريدون بهذا التفصيل؟ ما الذي يريدون نفيه؟ يغلقون ماذا يريدون غلق نفيه عن الرب سبحانه وتعالى بهذا؟ هذا لا يفهم إلا بمعنى التحيز عندهم، فلا بأس أن نتكلم عن التحيز الآن، وإذا جاء عند الكلام عليه نكون قد تقدم الكلام عليه. كل هذا الصفات السلبية التي يصفون الله بها مقصودهم منها نفي تحيز. التحيز الحيز عندهم يطلق على معنيين، الحيز عندهم يطلق على معنيين. الأول الفراغ الذي يشغله الجسم، الفراغ الذي يشغله الجسم أو الجوهر، الجسم أو الجوهر. هم يقولون الفراغ الذي يشغله شيء ممتد كالجسم أو غير ممتد وهو جوهر ثابت، الفراغ الذي يشغله الشيء. وكلمة الشيء مطلقا ما تدل على لأن الله شيء، لكن هم يريدون الشيء المخلوق الجسم أو الجوهر ثابت. الفراغ الذي يشغله الجسم، هذا المعنى الأول. المعنى الثاني هو السطح الباطن للحاوي الملامس للسطح الظاهر للمحمي. السطح الباطن للحاوي الملامس للسطح الظاهر للمحمي. أعطيك مثال حتى يتضح الأمر، مثال يقرب القضية. البرتقالة يا أخوان تعرفون البرتقالة، لا لا لها قشرة ليس كذلك؟ بطن القشرة، القشرة هي التي تحوي الثمرة مش كذا؟ فالحاوي هو إيش؟ القشرة، والمحوي هو الثمرة. بطن القشرة يلامس ظاهر الثمرة صح؟ ظاهر؟ هذا هو الحيز، هذا هو الحيز. السطح الباطن للحاوي الملامس للسطح الظاهر للإيش؟ للمحوي. فهمتم هذا؟ هذا هو الحيز عندهم، إما الأول أو الثاني. إذا فهمت هذا فهمت لماذا يقولون لا مباين ولا محايث ولا داخل ولا خارج. ينفون جميع الأحوال، ينفون جميع الأحوال، ينفون أن يكون بحيز يعني في فراغ يمتد فيه، وينفون أن يكون في حيز بمعنى أنه بذاته والأحياز تحيط به، أو بذاته ويحيط بالأحياز. الحيز بكل إيش؟ بكل وجوه. فهمتم؟ فهمتم؟ هذا هو معنى لا داخل العالم ولا خارجه ولا مباين ولا محايث. طبق هذا على هذه، على هذا المعنى. هم ينفون عنه التحيز، فلا داخل العالم ولا خارجه تنفي أن يكون يشغل فراغا يمتد فيه، ولا مباين ولا محايث أن يكون من العالم في حيز من العالم بحيث أنه يلامسه من خارج أو من داخل. يكون هو في داخل العالم والعالم يحيط به، أو في خارج العالم يحيط هو بالعالم بالملامسة. فهمتم؟ أظن الآن فهمتم خلاص إيش مقصودهم بلا داخل ولا خارج ولا مباين ولا محايث. لأنك تجي أنت فتجد ذكرى خارج العالم، بعض الأحيان الإنسان يفهم منها معنى، المعنى القريب لمعنى كلمة خارج ومعنى داخل، لا يفهم ما يريدون هم، يفهم الكلمة المعنى القريب لكلمة مباين ومحايث المعنى الواضح، ما يفهم مرادهم هم. ولذلك يقول هذه مثل هذه وهذه مثل هذه ولا فرق. لا، هم يقصدون هذا التفصيل، وهي طريقتهم في النفي، النفي المفصل، يقصدون ليمنعون عليك أن تفهم وجود الله. يعني إذا كان لا كذا ولا كذا ولا كذا ولا كذا، إذن فالنتيجة ها؟ عدم البحث، عدم البحث، أو أقصى ما يمكن أن يقال معنى في الذهن ممتنع في الخارج، والممتنع نوع من أنواع المعدومات تشكله ولا يمكن. فهذا هذا معنى لا ليس بداخل العالم ولا خارجه، ولا مباين للعالم ولا محايثا له. نعم، لا مباين ولا محايث، هذه على اعتبار أن الحيز هو ما قلنا، بمعنى سطح الباطل الحاوي الملابس لسطح باطل المحوي، هذه يتوجه إليها لا مباين ولا محايد، لا خارج ولا داخل، يمنعون بها معنى التحيز بالمعنى الآخر، وهو أنه يكون إيش؟ يشغل فراغا يمتد به، يشغل حيزا وهو الفراغ الذي يمتد به يمتد فيه. ثم لهم أيضا في هذا الفراغ، هنا في هذا الحيز، لهم أيضا مقالات، يعني بعضهم يقول هذا الحيز وهمي كما تقوله المتكلمة، وبعضهم يقول هذا الحيز حقيقي كما تقوله المناطق، حيز حقيقي. ثم يترتب أيضا على كونه حقيقي ووهمي أشياء وأمور، نسأل الله عز وجل أن يسلم قلوبنا وأذهاننا لها. نعم. قال الشيخ: إذ هذه الصفات التي هي السلوك ونفي الثبوتيات ونفي الألفاظ المجملة. نعم. إذ هذه الصفات يمكن أن يوصف بها المعلوم، وليست هي مستلزمة، وليست هي مستلزمة صفة ثبوته، ولهذا قال مثلا قال الشيخ: يمكن أن يوصف بها المعدوم، وليست هي مستلزمة صفة ثبوت. طبعا تكلمنا عن الاستلزام فيما تقدم، يعني كثير مما العبارات التي تأتي سبق أن قررنا فيها معانيها وتكلمنا عنها في التفصيل في اللقاءات السابقة. قلنا الاستلزام هو امتناع الانفكاك، قلنا هذا هو معنى الاستلزام، امتناع الانفكاك، بمعنى أنه يمتنع وجود الملزوم بدون اللازم. فالنفي المجرد المقصود لذاته الذي يفعلونه لا يستلزم إثبات شيء، يستلزم إيش؟ العدم، ما يستلزم إثبات شيء، يستلزم العدم. لكن النفي المعلوم بالإثبات يستلزم إثبات الكمال. إذن في عندنا فرق بين النفيين. النفي المجرد هذا الذي يتبعونه لا يستلزم إثبات، بل يستلزم إيش؟ عدم. فالعدم لا ينفك عنه، كل ما قلت شيء فإنه يدل على العدم، لا ملازم له، يستلزم العدم، لا يستلزم الإثبات أبدا، لا صورة لإثبات. لكن النفي الناتج عن إثبات، كأن تقول لا ينام، أنت لما تقول لا ينام معناه أنك أثبتت الحياة، لأن الذي لا ينام هو الحي، هو الحي، هو يوصف، الذي يوصف بأنه لا ينام هو الحي. إذن أنت لما تقول لا ينام هذا يستلزم معنى ثبوتيا، أن هذا الحي لا ينام، حياته بلا نوم، يستلزم معنى ثبوتي. لكن لما تقول لا داخل العالم ولا خارجه ولا يتعدد ولا يتكثر، أعطني صورة معنى ثبوتي يستلزم، هو لا يستلزم إلا إيش؟ العدم، لا يستلزم إلا العدم. هذا البيان من الشيخ يبين به معنى قوله المجمل قبل سطرين لما قال: لم يثبتوا إلها محمودا بل ولا موجودا. كيف يا شيخنا لم يثبتوا إلها محمودا ولا ممدوحا؟ بين لك هنا، بين لك أن هذه الصفات الذي يعودون بها على الرب لا يوصف بها إلا المعدوم، وهي لا تستلزم صفة ثبوتية، لا تستلزم صفة ثبوتية، لا تستلزم صفة ثبوتية، إنما تستلزم العدم، والعدم بأنواعه: العدم الممكن، أو العدم الممكن في التصور دون الخارج وهو إيش؟ الممتنع، أو العدم غير الممكن بحال، لا في التصور ولا في الوجود، وهو المحال، وهو المحال. بارك الله فيكم. نعم. قال الشيخ: قال وليست هي مستلزمة صفة ثبوت ولهذا قال وليست هي مستلزمة صفة ثبوت قف هنا حتى تتميز المعاني ثم قل ولهذا نعم ولهذا قال محمود بن المسبكتين لمن ادعى ذلك في الخالق ليس لنا بين هذا الوضع الذي تثبته وبين المعلوم نعم هذا ذكر لكم هنا ان كنتم معكم هذه المحققة ذكر الشارح من هو محمود بن سبكتكين ونقل أيضا من هو الذي ادعى في الخالق هذه السلوك وهو ابن فورك فبين يدي محمود بن سبكتكين عاد على الخالق بأوصاف السلوك والرجل عاقل وسليم الفطرة سلم عقله وسلم فطرته فعاد عليه بهذا السؤال كما عاد الأعرابي إن تذكرون بالسؤال على الجويني تذكرون قصة الأعرابي مع الجويني لما قام الجويني يقرر بأنواع التقريرات أن الله ليس فوق عرشه ولا يثبت له العلو بنفي الجهة والتحيز وهذه الأمور الملازمة كما يقول للمحدثات قال له الأعرابي يا إمام دعك من هذا كله وأجبني عما يجده الواحد منا فالضرورة الفطرية أنه إذا أراد الرب نظر إلى إذا تعلق قلبه بربه نظر إلى إيش إلى العلو فنزل ويقول حير من هذان حير من هذان نفس القصة هي هنا مع وهي تكون مع كل من سلم فطرته مثل ما قالت العربية لما قالوا لها في الرازي هذا الرازي يعرف ألف حديث يعرف ألف دليل لوجود الله قالت والله لو لم يقم عنده ألف شك ما قام عنده ألف دليل بالفطرة لا درست أفلاطون ولا كذا ولا كذا ولا الحاوي والمحوي ولا الفطرة وهكذا ابن سبكتكين هنا بالفطرة التي سلمت من الاجتيال من اجتيال الفلسفة وتقريراتها قال له إذا كان ذلك كذلك بيجني الرب الذي تثبته بيجني هو عن المعدوم أنت تطلبني إلى أن أعتقد بأمر لا وجود له أمر معدوم نعم وكذلك ثومه لا يتكلم أو لا ينزل ليس في ذلك صفة مثل ولا كمال بل هذه الصفات فيها تشبيه له بالمنقوصات أو المعلومات فهذه الصفات منها ما لا يتصف به إلا المعلوم ومنها ما لا يتصف به إلا الجمال أو الناقص نعم هذه أيضا من ثمرات هذا المذهب أنه يردهم إلى الناقصات يعني يأتيك من يقول بأنه يعني يبصر ويسمع لا ينزل ولا يتكلم تكلما متجددا طيب إذا أنت كمن جعله حيا موجودا ولكنه أخرس مشلول فعدت عليه بصفات ناقصين من الأحياء إذا سلمنا أنك تثبته حيا موجودا وإن كان حقيقة قولك لا كما قررت مرارا وأكرر أن جميع طوائف المتكلمين حتى أدناهم مرتبة جميعهم غاية مذهبهم التي بنوا عليها والتي تتقرر بأقوالهم عند الفرق هي إثبات وجود في الذهن لا حقيقة له في الخارج من رب سبحانه وتعالى هي عقيدة الغلاة لكن اختلفوا في طريقة إيش تقريرها أنت يا من تقول سميع بصير وتعود وحي لما تقول لا يتكلم بك ولا لا يتكلم متى شاء ولا ينزل إذا قبلنا وسلمنا أنك تثبت الله حيا موجودا وليس كهيئة الغلاة إذا سلمنا بذلك وأنا لا أسلم به إلا جدلا فإننا نقول أنك عدت على الرب بحياة لا قصاص، أثبته حيا موجودا، ثم أثبته أخرس مشلول لا يتكلم ولا ينزل. هذه هي ثمرة هذه الإيش؟ ثمرة هذا الطريق. شبهه بالمنقوصات. إذن هم إما يشبهونه بالمحال كما تفعل الغالية الذي يقول لا موجود ولا لا موجود ولا حي ولا لا حي ولا، هؤلاء يشبهونه بإيش؟ بالمحال، يجعلونه محالا. ومن يشبهه بالممتنعات كالذين يشبهونه بالصفات السلبية، الذين يصفونه بالصفات السلبية بالمعاني السلبية فيجعلونه من الممتنعات، لا يتعدد ولا يتكثر ولا كذا ولا كذا. وكالذين يصفونه بالمعدومات، لا يسمع ولا يبصر ولا لا خارج العالم ولا داخل العالم وهكذا. وهؤلاء الذين يصفونهم بالناقصات والجمادات، هذه هي النتائج التي خرجوا إليها، ولم يخرج لنا طريق من طرقهم بإثبات شيء، بإثبات شيء. إذا قال لك إثبات وأنا أثبت وأعود على هذا المثبت بالكمال، فقلنا هذا الإثبات والوجود الذي تريده هو وجود ذهني، هو في الذهن فقط وفي ذهنك أنت، أما في الذهن السالم من اللوثات فلا يقوم. نعم. فمن قال لا مبين للعالم ولا مداخل للعالم، هذا قلنا عرفنا إيش معنى لا مداخل ولا إيش مخالف. نعم، يعني ليس في حيز يشغله، ليس في فراغ يشغله. نعم. فهو بمنزلة من قال لا هو قائم بنفسه ولا بغيره، ولا قديم ولا محدث ولا متقدم على العالم ولا مقارن له. نعم، بمنزلته، يعني لا، وهؤلاء هم الفلاسفة، ويقول به الأشعرية لا، لا، لا، لا خارج ولا داخل كما سيأتي قريب. هو بمنزلة من يقول له قائم بنفسه، يعني أنه لا يوجد من خارج بذاته، لا ذات له، ولا قديم ولا محدث ولا متقدم على العالم يعني في الوجود، ولا مقارن له في الوجود. هم يقولون هذا، يعني هم يزعمون أنهم يعودون بهذا على موجود، أن وجوده بلا إحداث ولا قدم ولا تقدم على العالم ولا مقارنة له ولا قيام له بنفسه. فهمتم هذا؟ ليس له ذات يقوم بها في الخارج، ثم ليس هو قديم ولا محدث، ذاته الموجودة ولا هي متقدمة على العالم ولا مقارنة له. طيب، ما هذا الوجود؟ أثبت وجودا؟ هذا ممتنع، هذا ممتنع، بل هو محال، يعني عند التحقيق محال. يعني كيف تبي تتصور أنت؟ كيف تكون صورة لهذا في الذهن؟ لأن الممتنع يتصور في الذهن، هذا لا صورة له في الذهن. هذا الذي يقول هذا هو كمن قال لا مباين ولا مداخل، لا خارج ولا داخل، مثله نفسه سواء بسواء، وإن كانت الألفاظ مختلفة والمآخذ مختلفة. الذي قال لا داخل العالم ولا خارج العالم يتكلم عن ذات لا يريدها تشغل حيزا، وهذا يتكلم عن وجود. الثاني الذي يقول لا قائم ولا قديم يتكلم عن وجود، لا يتكلم عن ذات. تفهمين الفوارق حتى تفهم موضع الكلام؟ ليش الشيخ يقول هذا كهذا؟ إذا في فرق بينهم، إيش الفرق بينهم؟ الفرق بينهم أن الذي يقول لا داخل ولا خارج يزعم أنه يتكلم عن إثبات شيء للموجود، يعني مرتبة بعد الوجود، أثبته موجودا قال لكن لا خارج العالم ولا داخل العالم. أما من يقول لا قائم ولا، فإنه يعود على الوجود، كلامه ينصب على الوجود مباشرة. فهمتم الفرق؟ الذي يقول لا داخل العالم ولا خارج العالم يتكلم عن ما يثبت للموجود، كأنه يتكلم عن موجود عن صفات ما يقوم بالموجود بالصفات في زعمه هو في ظنه، لكن حقيقة قوله اللا إثبات، ولا إثبات يعني لا وجود. أما الآخر فهو يتكلم عن الوجود، عن وجود، عن أصل الوجود، لا عن شيء يقوم به بعد الوجود، يتكلم عن أصل الوجود، لا قائم بذاته، لا قديم، لا محدث، لا متقدم، لا مباين، يتكلم عن إيش؟ عن الوجود. فيعود بإنفي الوجود، وكلاهما سواء. ليه؟ لأن هذا تكلم عن الوجود مباشرة فنفاه، أما الآخر فتكلم عن ما يريد أن يصف به الموجود فوصفه بما يقتضي العدم. فهمتم الفرق؟ ولذلك قال الشيخ فمن قال كذا فهو كمن قال كذا. عشان تعرف ليش هذا كهذا لابد تفهم الفرق بينهما، لأنه لا تمايز إلا مع فرق، ولا قياس إلا مع فرق، إلا مع طرفين، بين الطرفين، فتعرف هذا الطرف ما هو هذا الطرف ما هو. ولذلك والنتيجة النهائية أن كلا القولين قولا إيش؟ واحدا. فهذا هو الفرق بين الأمر، لا بد أن تفهم هذا. لماذا قال من قال لا مباين ولا مداخل؟ هو بمنزلة من قال. إيش الفرق بينهم؟ ما الفرق بينهما؟ الفرق أن الأول يتكلم عن ثبوت، عن ما يزعمه ثبوتا، والثاني يتكلم عن وجود. ما قال به الثاني يعود على الوجود بالنفي، وما قال به الثاني لا يحصل به إثبات شيء أبدا. فإذا كان لا يحصل به إثبات شيء فقد عاد على الوجود أيضا بإيش؟ بالنفي. فصار مثله ولا ما هو؟ ليس مثله. فصار مثله ولا لا؟ فهمتم يا شباب؟ نعم، حتى نفهم مواقع الكلام وكيف هو. طيب اقرأ. قال الشيخ ومن قال إنه ليس بحي ولا سميع ولا بصير ولا متكلم لزمه أن يكون ميتا أصم أعمى أبكم، كما تقدم في الفقرة قبل قليل. لزمه أن يصفه بالناقصات. فإن في الوجود من هو ميت، وفي الوجود من هو حي أصم، في الوجود من هو حي أعمى، في الوجود من هو حي أبكم. لكن الميت من الموجودات ناقص ولا كامل؟ ناقص. والأعمى والأصم والأبكم، وهذا مقتضى قولك، هذا يلزم من قولك، قولك يلزم منه هذا، يستلزم هذا، هذه النتيجة. وهذا كما قلنا مع التسليم، يعني التسليم على أنه يثبت شيء موجود. يقول أنت أثبتت موجودا جمادا ميتا أو موجودا ناقصا، مع أن الحقيقة كما قلت لكم أنه لا نسلم أنهم يثبتون موجودا في الحقيقة. غاية ما ينتهي إليه عند الفرق والبحث والفحص ينتهي إلى أقصى ما يمكن أن يقول وجود في الذهن. قد يحتمل الذهن صورته لكنه يمتنع في الخارج. نعم، فهذا الكلام مع هؤلاء. من قال أنه ليس بحي ولا سميع ولا بصير ولا متكلم لزمه أن يكون ميتا أصم واعم، بمعنى لا يزال الشيخ يقرر بيان فساد طريقة المتكلمة من حيث إيش؟ النتائج والآثار، من حيث النتائج والآثار. وطريقة المتكلمة التي نريدها الذي نقصدها ما هي؟ الاعتماد على مجرد النفي في إثبات الكمال. نعم. فإن قال العمى عدم البصر عمى من شأنه أن يقبل البصر، وما لا يقبل البصر الحادث لا يقال له أعمى ولا بصير. هذا موضوع ما هو جديد علينا، ليس بجديد علينا، تقدم. هذه حجة الجهمية، تقدم الكلام عليها وقررنا بيان فسادها من 8 أوجه كنتم تذكرون يا شباب. لما قلنا للجهمية، لما قال الشيخ للجهمية عند الكلام في الأصل الأول، في الكلام في الأصل الأول، القول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر، إن كنتم تذكرون لما تكلم عن الجهمية الذين ينفون عنه لا يقولون لا وجود ولا موجود الصفة وعدمها يقول الصفة وعدمها قلنا لهم هذا يلزم سلب النقيضين وسلب النقيضين ممتنع قالوا لا يكون سلبا للنقيضين لو كان المحل قابلا أما إذا لم يكن قابلا فتقابلها هو تقابل العدمة والعدم والملكة يعني القبول وعدم القبول والرب لا يقبل الاتصاف بها ومن لا يقبل الاتصاف بالصفة وعدمها ترفع عنه تذكرون هذا الإيراد وأجبنا عنه بكم وجه بثمانية وجه تذكرون هذا قلنا الوجه الأول أن هذا خلاف الحقيقة اللغوية والشرعية والعقلية ثلاثة وجوه خلاف الحقيقة الشرعية واللغوية وليش والعقلية فلا حقيقة له لا عقلية ولا فنفيناه من هنا من هذا لأن هذا قول باطل مرجوج مناف للحقائق المعتمدة في الدليل وهي اللغة والشرع والعقل إذن قولكم هذا من فين جاء لا من شرع ولا من لغة ولا من عقل هذا اصطلاح اصطلحتم عليه أنتم نسلم معكم عليه جدلا فنناقشكم فيه وفي النقاش يتضح فساد قوله لأننا نبدأ فنقول أنتم تقولون غير قابل ونحن غير القابل الموجود غير القابل للصفة أكمل أو الموجود القابل للصفة مع عدم الاتصاف بها أيهما أكمل الموجود مع عدم الاتصاف إذن أنتم جعلتموه إيش ناقصا ثم الموجود مع عدم الاتصاف أكمل أو الموجود مع الاتصاف الوجود مع الاتصاف والله أولى بأيهما بالكمال ولا بالنقص إذن فالله أولى أن إيش أن يكون قابلا متصفا تذكرتم تذكرتم هذا أنا تكلمنا عنه في في في في في مسألة أن يكون قابلا متصفا ثم النفي من حيث هو نفس النفي من حيث هو لا يثبت مدحا ولا كمالا ولا يليق بالرب سبحانه وتعالى مردود في هذا المركب مثل ما تقدم قبل قليل ثم لو صح قولكم هذا وتركنا هذا كله في كل شيء لا يصح في العدم والوجود فإن الشيء إما موجود أو معدوم تذكرتم هذه الوجوه التي أبطلنا وفصلناها فيما تقدم تفصيلا تاما وتكلمنا عن كل واحدة من هذه الأمور مفصلا والشيخ عاد الكلام هنا وسيعيده في القاعدة السابعة أيضا هذا الـ الـ الـ الرد إبطال هذا الإيراد الذي يريدونه وهو أنه غير قابل للاتصاف ولذلك ما دام غير قابل فغير قابل ينفع عنه الصفة وعدمها لأنه لا يقبلها أصلا أجبنا عنه فيما تقدم وفصلناه والآن هذا الموضع الثاني له سنقرأه إذا كان في شيء خافي لم يتقدم بيناه وإلا فإنه قد تقدم ترجعون إلى أوراقكم أو إلى التسجيل لتستذكروا إذا أردتم ذلك لكن لا نريد أن نكرر إيش أن نقف كثيرا وسيعيده إن شاء الله في القاعدة السابعة مرة أخرى لورود ما يقتضيه فتنتبهوا لهذا نعم قال الشيخ قيل لهم هذا اصطلاح اصطلحتموه هذا اصطلاح اصطلحتموه أنتم بمعنى أنه ليس بحقيقة لا لغوية ولا شرعية ولا عقلية هذا شيء أنتم أحدثتموه نعم وإلا فما يوصف بعدم الحياة والسمع والبصر والكلام يمكن وصفه بالموت والصمم والعمى والخرس والعمى نعم اللغة والشرع والعقل تقر ذلك وقال هنا يمكن قال هنا يمكن فمقصوده الإمكان الإيش العقل هو يدل على الإمكان يدل هنا يتكلم يشير هنا إلى خروج قولهم عن الحقيقة العقلية أن غير المعدوم وغير هذا ممكن أن يوصل كيف؟ بينا الحقيقة العقلية فيما تقدم كيف تدل، وقلنا وش دلالة الحقيقة العقلية؟ أن الذي خلق القابل وغير القابل كما تقول قادر على أن يجعل غير القابل قابلا، صح ولا لا؟ مثل ما جعل عصا موسى حية تسعى، إذن هو الله عز وجل الذي خلق قادر على أن يجعل غير القابل قابل، إذن فبالعقل تقرر أن هذا الذي تقول فيه غير قابل يقبل لو أراد الله ذلك. فدعوى أنه غير قابل دعوى غير صحيحة، بل هو قابل لكن الله شاء أن لا يقبل، فهمتم؟ إذن دعوى عدم القبول دعوى مردودة إيش؟ عقلا، لأنه عدم قبوله ليس بقوة منه، ليس بالقوة لا يقبل، ليس هو لذاته لا يقبل، فهمت؟ لا يقبل لماذا؟ لأن الذي خلقه جعله غير قابل. طيب والذي خلقه غير قابل ما يستطيع يجعله قابل؟ بل وفعل سبحانه وتعالى في غير القابل، أليس كذلك؟ إذن فدعوى عدم القبول دعوى غير عقلية، دعوى غير صحيح عقلية، بل العقل يمنع أن يقول ما في الشيء إلا وهو قابل، لأنه ما في شيء موجود بالقوة. الذي جعله غير قابل قادر على أن يجعله قابل، إذن فهو قابل في حقيقة الأمر، صح ولا لا؟ صحيح ولا لا؟ هذا وجه الدلالة العقلية. إذن فقولهم خارج عن مقتضى العقل ولا لا؟ خارج عن مقتضى العقل. تحجني تقول لكن هو لا غير قابل في الحقيقة، هو أنت لا تقابل، نعم لكنه غير قابل في صورته، لكن في الحقيقة، في حقيقة الأمر، في ذات الأمر على ما هو عليه قابل ولا غير قابل؟ قابل. إذن فقولك خرج عن الحقيقة ليش؟ العقلية، نعم. وأيضا فكل موجود يقبل الاتصاف بهذه الأمور ونقائضها، إن الله قادر على جعل الجمال حيا كما جعل عصا موسى حية ابتلعت الجبال والعصي. هذا تتمت الأول. الشيخ قال وأيضا، لأنه هناك قال بالإمكان العام وهنا فصل هذا الإمكان كيف يكون، فأيضا هنا لا على أنه وجه آخر، لا على أنه وجه آخر، ولكن بيان الإمكان العقلي، نعم. وأيضا الذي لا يقبل الاتصاف بهذه الصفات أعظم نقصا ممن يقبل الاتصاف بها مع اتصافه بنقائضها، الجمال الذي لا يوصف بالبصر ولا العمى ولا الكلام ولا الخاص أعظم نقصا من الحي الأعمى الأخص. نعم، هذا مرتبة من مراتب الجواب، الشيخ هنا لم يرتبها، نحن تذكرون رتبناها هناك، فقلنا أولا نرد عليهم بأن هذا مخالف للحقيقة اللغوية، ثم هو مخالف للحقيقة، وبينا قلنا اللغوية لأن العرب تصف غير الذي تسميه أنت غير القابل تصفه بالصفات، فيقولون ما لا عنده مال لا صامت ولا ناطق، يقصدون بالصامت الذهب والفضة والناطق الأنعام، فوصفوا الذهب والفضة بأنه صامت، فاللغة فيها، فاللغة فيها، ويقولون لبن أخرس ولبن مثل ما تكلم مثل ما تقدم، أنا بس أريد أن تستحضروا حتى نفهم الكلام هنا، هذه حقيقة اللغوية، والحقيقة الشرعية كذلك. فالله عز وجل قال عميت عليهم الأنباء رأى جدارا يريد أن ينقض، فعاد على ما لا يقبل عندك بالصفات التي تقول أنت لا يقبلها، إذن قولك مخالف للحقائق وللحقيقة العقلية مثل ما تقدم الآن، نعم. هذه ثم بعد أن أنهينا فساد قوله من حيث هو، تكلمنا معه عن إيش؟ عن كلام، نتكلم الآن معك، لا نتكلم الآن معك عن حقيقة صحيحة بل حقيقة فاسدة، لكن نتكلم عن اصطلاحك، عن دعواك من حيث هي دعوة لك، نسلم لك ونتابع معك الكلام فيها، أما هي من حيث هي فهي إيش؟ فاسدة. فقلنا أن هذا اصطلاح أنت اصطلحته، فإذا كان أنت اصطلحته فأعطنا فيه معنى، إذا كان لا مشاحة في الاصطلاح أعطنا فيه معنى لا مشاحة فيه، لا تكون فيه المشاحة والمخالفة، معنى لا مشاحة في الاصطلاح يعني لا مخالفة ولا مؤاخذة، بمعنى يعني هذه الكلمة يكررها طلاب العلم أحيانا، بعضهم ما يفهم إيش فقهها بالضبط. لا مشاحة في الاصطلاح يعني أنت إذا اصطلحت بينك وبين نفسك وبينك وبين طائفة من الناس على معنى وكان المعنى صحيح مقبول عند غيركم فلا مشاحة في الاصطلاح، سمه ما سم، اصطلح على تسميته بما شئت ما دام موافق ليش؟ لأجل فهمتم هذا معنى يعني لا نزاحمك ولا نردك عنهم، سمه ما شئت لا نزاحمك في تسميتك ما دمت أنت قلت حقا نوافقك فيه، ما دمت قلت حقا نوافقك فيه فلا نزاحمك في اللفظ الذي اخترته له ولا نشاحك فيه. فهمتم هذا معنى لا مشاحة في الاصطلاح. لكن لما تقول لي هذا اصطلاح ولا مشاحة في الاصطلاح أقول طيب أعطني معنى أوافقك فيه، عند ذلك يصح أن يقال لا مشاحة في الاصطلاح. فهمتم؟ فهمتم؟ فهمتم كيف الجواب؟ إذن قولك في حقيقته فاسد عقلا وشرعا ولغة. طيب بقي اصطلاح، أنا هذا والله اصطلاحي، أنا أنتم لغتك وشرعك وأخلك هذا اصطلاحي، اصطلاحك حتى لا مشاحك فيه ينبغي أن يوافق تعقيد معنى يفهم في العقل أو يفهم في اللغة أو يتدين به، يعطيني معنى يتدين به أنا أقول لك سمه ما شئت أقبل منك قولك وسمه ما شئت. نقول لا، حتى اصطلاحك فاسد لا يقبل إلا أن يشاح، لا يقبل إلا أن يرد. فهمت معنى الكلام؟ نعم. قال الشيخ فإذا قيل إن الباري عز وجل لا يمكن اتصافه بذلك كان بذلك لقصه بنفسه أعظم مما إلى وصف الخاص والعمى والصمم ونحو ذلك مع أنه إذا جعل ليش؟ لماذا يا إخوان؟ لماذا إذا قيل الرب لا يقبل الاتصاف بالخرس والعمى والصمم؟ إذا كان على قولكم الرب لا يقبل الاتصاف بالخرس ولا العمى ولا الصمم فهو أعظم نقصا ممن يقبلهما ويوصف بهما. لماذا؟ لأن القابل أكمل من إيش؟ من غير القابل، غير القابل أنقص. إذا كلام الشيخ صحيح وعلى ما تم به. نعم. مع أنه إذا جعل غير قابل لهما كان تشبيها له بالجماد الذي لا يقبل الاتصاف بواحد منهما، وهذا تشبيه بالجمادات لا بالحيوانات، فكيف ينكر من قال ذلك على غيره ما يزعم أنه تشبيه بالحي؟ هذه طبقة ثانية. إذا قلنا أنه يقبل ولا يتصف شبهناه بالجمادات، ووصفه بهذا أنقص من وصفه بالقابل المتصف، مش كذا ولا لا؟ فصار عندنا مرتبتين في الجواب. المرتبة الأولى أن عدم القبول أنقص من القبول مع العدم، مع عدم الصفة. طيب وإذا قلت بالقبول مع عدم الصفة فهو أنقص من القبول مع الصفة مع الاتصاف. فهمتم؟ فقولك على كل وجه إيش؟ باطل مردود. بس أريد أن أنبه هنا تنبيه خفيف يا أخوان، لأنه لا بد من فقه مرادات التراكيب خاصة في كلام شيخ الإسلام لأنه كلامه دقيق. هنا تكلم عن الحي، فلما جاء يقابله بالجمادات قال بالجمادات والحيوانات، قابل بين الجمادات والحيوانات. لما قابل بين الجمادات والأحياء؟ لماذا خص كلمة حيوانات؟ انتبه، الحياة يا إخوان من حيث هي تطلق على ثلاث معاني، الحياة من حيث هي تطلق على ثلاث معاني. أولا على القوة النامية، القوة النامية التي هي النمو، وهذه القوة النامية توجد في كل الأحياء في النبات وفي الحيوان، أليس كذلك؟ فالنبات فيه قوة نامية ينمو، يكون بذرة فتفلق فيخرج منها جذر ثم ساق، ثم الساق ينبت منه فرع، ثم الفرع ينبت منه ورق، وزهر، ثم الزهر ينبت منه ثمر، إذن هو إيش؟ نامي، في قوة نامية، فهو حي بهذا، أليس كذلك؟ هذه القوة النامية. المعنى الثاني من معاني الحياة القوة الحساسة، وهي إدراك الشيء بالحواس، إدراك الشيء بالحواس، بالسمع، بالبصر، بالجس الذي هو اللمس، بالذوق، بالشم، هذه إدراك الشيء. هذه خاصة بمن؟ بالحيوان، خاصة بالحيوان، النبات لا يدخل هنا. القوة الثالثة القوة الفاعلة العاقلة، القوة الفاعلة العاقلة، ونقصد بالفاعلة يعني المتحركة، وبالعاقلة يعني المدركة. القوة الفاعلة العاقلة يعني تتحرك بإدراك، تدرك حركتها، تنويها وتقصدها وتعرف هي لماذا. هذه خصيصة من؟ في الإنسان. إذا صار عندنا كم لا، وفي الحيوان أيضا، وفي الحيوان أيضا القوة المتحركة والمدركة أيضا في الحيوان، لأن الحيوان أيضا يتحرك لغرض يقصده، يتحرك لغرض يقصده، يتحرك إلى طعام يأكله فيأكله. إذن هي حركة مع إيش؟ حركة مع إدراك. فهذه خاصة بالحيوان. إذن عندنا الحياة عبارة عن ثلاث معاني: قوة نامية، وقوة حساسة، وقوة فعالة مدركة، متحركة مدركة. هذه هي الحياة. فخص الحيوانات ليخرج، ليستثري ما حياته بلا حس ولا حركة ولا إدراك، اللي هو من؟ النبات، حتى لا يعوج عليه فيقول: ولكن في الحي ما لا يدرك ولا يحسن ولا يتحرك. أغلق عليه إيش؟ فقابل الجمادات بما يختص بحياة فيها حس وإدراك، ليخرج ما لا ما يختص بحياة مجرد النمو بلا حس ولا إدراك، حتى لا يحاج به، حتى لا إيش؟ لا يحاج به. فإذا لذلك قال بالحيوانات لا بالحياة، بالأحياء، بعده تكلم عن الحي، قال يشبه الحي يشبه الميت، ثم بين من الحي الذي يتكلم عنه، والحي الحساس المدرك الفعال، لا مجرد النامي، لا مجرد الحي النامي الذي لا حس له ولا إدراك، لا، نحن نتكلم عن هذا. ولذلك قابل بين الجمادات والحيوانات ولم يقل والأحياء. طيب، في مسألة أخرى أيضا، الباب المقام مقام تعليم، في مسألة أخرى. طيب، ماذا قيل في الحي المتحرك الحساس حيوان ولم يقل، في النامي حيوان، مع أنه إيش؟ مع أن فيه حياة، لماذا خصصنا الحيوان بالمتحرك الحساس؟ لماذا؟ لأن لفظ الحيوان صيغة مبالغة، صيغة مبالغة. النامي حي ينمو، لكن هذا أبلغ منه في الحياة، هو حي حياة، أول ما تكون به الحياة وهو النمو، لكن هذا لا، ما هو ينمو فقط، بل ويتحرك ويدرك ويحس غيره، فحياته أبلغ. والحيوانات بناء على بناء فعلان، وهو بناء مبالغة، تدرسون في النحو أبنية المبالغة، منها فعلان، فهو الحيوان على بناء فعلان الذي للمبالغة. المبالغة تصح في النامي فقط، لكنها تصح في الإيش؟ في الحساس المتحرك. ولذلك قيل فيه الحيوان. طيب، هذا لفقه معاني الألفاظ. نعم، نعود للكلام الذي نحن فيه. نعم. قال الشيخ: وأيضا تمسنا في هذه الصفات نقص كما أن إثباتها كمال. فالحياة من حيث هي هي مع قطع النظر عن تعليل الموصول. الحياة من حيث هي يعني ذاتها نفسها نفس الحياة. نعم. هي مع قطع النظر عن تعليل الموصول بها صفة كمال. الحياة صفة كمال سواء قامت بموصوف أو لم تقم، هي في ذاتها صفة إيش؟ صفة كمال. هي في ذاتها صفة كمال، فنفيها نقص وإثباتها كمال. والله أولى بأيهما، بالنفي ولا بالإثبات؟ لماذا؟ لأنه أولى بالكمال لا بالنقص. النفي نقص والإثبات كمال. إذن فالصفة من حيث هي كمال، إثبات الصفات من حيث هو كمال، ولكونه من حيث هو كمال فالله أولى به من النفي. ولذلك هذا أيضا وجه، أيضا كما أنه يبطل هذا الوجه، كما أنه يبطل هذا الاستدراك لهؤلاء أيضا يبطل أصل المنهج العام وهو الوصف بالسلوك، الوصف بالسلوك. نعم. وهو من قولنا الذي قررنا أن النفي المجرد لا يدل إلا على عدم. نعم. نعم. وكذلك العلم والقدرة والسمع والبصر والكلام والفعل ونحو ذلك، وما كان صفة كماله فهو سبحانه وتعالى أحق بأن يتصف به من المخلوقات. لماذا أحق منه أن يتصف به؟ لماذا؟ لماذا؟ نعم نعم نعم، لأن معطي الكمال أولى به. تقدم هذا لما تكلمنا عن المثل الأعلى، القياس الأولى، لما تكلمنا عن القياس الأولى، ليس كذلك؟ لأن معطي الكمال أولى به. هذا الكلام نقوله اجتهادا ولا ورد في كلام الله؟ ورد في كلام الله. الله عز وجل هو اللي قال، قال أنا أعطيت الكمال أفلا أتصف به؟ قاله سبحانه وتعالى في سورة البلد، قال أيحسب أن لم يره أحد، ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين؟ كيف ما نراه؟ حنا اللي خلانا يرى، كيف لا نراه ونحن الذين جعلناه يرى؟ هذا الاحتجاج بإيش؟ لولا معطي الكمال أولى به، الذي أعطى الكمال أولى به، ولذلك فالرب أحق بالكمال لهذا ولوجه آخر، وهو الفرق بينه وبين المخلوق، الفرق بينه وبين المخلوق، الفرق أن الله أعلى وأعظم وأجل، مش كده ولا لا؟ هذا هو الفرق بين الخالق والمخلوق، أن الخالق أعلى وأعظم وأجل، مش كده ولا لا؟ وإحنا كلنا متفقين على هذا معكم، وأنتم تريدون تكميله، أليس كذلك؟ والأعظم والأعلى والأجل أولى بالكمال. هذا أمر مدح، هذا من أوليات العلوم، الذي يكون أعلى وأفضل وأجل أولى بالكمال، وإلا كيف يكون أعلى وأجل؟ صح ولا لا؟ إذن فالخالق أولى بالكمال من المخلوق لهذين الوجهين، أولا أنه معطيه وفاقد الشيء لا يعطيه، ثانيا أن الله أعظم، الخالق أعظم من المخلوق وأجل، فلا يمكن أن يكون المخلوق أكمل، لو كان المخلوق أكمل لانتقض علينا قولنا أنه أعظم وأجل. فالفارق بين الخالق والمخلوق في أن الله في أن الخالق أجل وأعظم يمنع أن يكون في المخلوق كمال لا يكون في الخالق، مش كذا ولا لا؟ فالكمال إذن هو أولى به، هذا هو قول الشيخ. وما كان صفة كمال فهو سبحانه وتعالى أحق بأن يتصف به من المخلوق، أحق، الحق له، الحق له على المخلوق. وتعرفون معنى الحق؟ الحق هو الشيء الثابت، تكلمنا فيما تقدم عن الحق وتصريفه والحقيقة، تكلمنا فيما تقدم عن هذا، الحق هو الشيء الثابت، فمعنى الله أحق به يعني أثبت له الكمال من أن يكون للمخلوق. نعم. ومن كان صفة كمال فهو سبحانه وتعالى أحق بأن يتصف به من المخلوقات، فلو لم يتصف به مع اتصاف المخلوق به لكان المخلوق اكمل منه. والصحيح ان الخالق اولى بالكمال، هذا هو الوجه الثاني الذي ذكرناه. قل الله اولى بالكمال لوجهين، الاول انه معطي، الثاني هذا الذي ذكره الشيخ انه اعظم واجل من المخلوق. فلو كان المخلوق يتصف بكمال لا يتصف به لانقلبت ايش القضيه، وهذا غير صحيح. نعم. واعلم ان الجهميه المحضه كالقارئه ومضاءهم ينفون عنه تعالى اتصافه بالنقيضين حتى يقولوا ليس بموجود ولا ليس بموجود، ولا حي ولا ليس بحي. ومعلوم ان الخلو عن النقيضين تجمع في بدائل العقول كالجمع بين النقيضين. هذه فرقه من الفرق النفاه المعتمدين في اثبات الكمال لله على مجرد التنزيه، يعودون عليه بالنفي المحض المجرد الذي يمتنع وجوده فينفون عنه الاثبات والنفي جميعا، ينفون عنه النقيضين، يرفعون عنه النقيضين، وجود الصفه وايش ونفيها. هذا نوع. النوع الثاني لا، يصفونه بالسلوك بالمعاني السلبية، يصفونه بالمعاني السلبية كما يقول قال. نعم. وآخرون وصفوا بالنفي فقط. نعم. هؤلاء النفات العاجلين. نحن أمام فرقتين، فرقة تعود عليهم النفي من كل وجه فتنفي الصفة وتنفي نفيها، والآخرون ينفون عنه الصفات السلوك، لا يعودون عليه إلا بسلوك فقط، لا يعودون عليه إلا بسلوب فقط. هذه طريقتان في الجملة، هذه طريقتان في الجملة ممكن أن نضيفها إلى ما تقدم. إحنا بينا أساليبهم على التفصيل في النفي، يمكن أن توطئ الأساليب الأربعة التي ذكرناها بها، تقول أنهم في الجملة فريقين، فريق ينفي الإثبات والنفي جميعا، وفريق يعود بالنفي فقط. ثم أساليب النفي هي الأربعة التي ذكرناها. طيب، الآن هؤلاء ينفون النفي والإثبات وهؤلاء يعودون بالنفي، إيش الفرق بينهم في الحكم؟ نعم. فلو آخرون وصفوا بالنفي فقالوا ليس بحي ولا سميع ولا بصير، وهؤلاء أعظم كفرا من أولئك من وجه، وأولئك أعظم كفرا من هؤلاء من وجه. بارك الله في شيخنا ابن تيمية رحمه الله، عاد فبين أن كلا القولين كفر، لكن هذا أكفر من وجه، هؤلاء أكفر من وجه، وهؤلاء أكفر من وجه. كيف يكون النفاة المحضة الذين ينفون الإثبات والنفي أكفر من النفاة العادلين، وكيف يكون أولئك أكفر منهم؟ الوجه الذي النفاة المحضة الذين ينفون الصفة وعدمها هم فيه أكفر من الآخرون هو أنهم لم يبقوا شيئا يعود فيه يعودون به على إيش؟ على الرب، ولا شيء نهائيا أبدا، فأغلقوا كل شيء ممكن أن يعود بالوصف. أما الآخرون فعلى الأقل جعلوا النفي، على الآخر على الأقل ألحقوا بوجود الرب النفي، قالوا بصفة، قالوا بشيء، أولئك لم يقولوا بشيء بالمرة، أما هؤلاء فقالوا بشيء وإن كان كفرا، ولكن من يقول بشيء أخف ممن لا يقول، صح ولا لا؟ فمن هذه الجهة أولئك أكفر، أولئك أكفر الذين قالوا بنفي الصفة ونفي نفيها أكفر، لأنهم جردوا المقول فيه من قول بالمرة، منعوا أن يقال فيه بقول، منعوا أن يعود عليه قول. أما هؤلاء فأعادوا عليه قولا وإن كان كفرا، لكن أعادوا عليه على الأقل، عادوا عليه بقول. فهمتم؟ صحيح ولا لا؟ فأولئك أشد إيش؟ أشد نفيا وكفرا من هذا الوجه. أما الآخرون وهم الذين عادوا عليه بالنفي فهم أشد كفرا من الآخرين. لماذا؟ من أي وجه؟ الذين نفوا الصفة وعدمها ولم يعودوا عليه بقول لما أبوا أن يوفوه بثبوت أبوا أيضا أن يوفوه أن يصفوه بثبوت أبوا أيضا أن يصفوه بنفي. لما أبوا أن يصفوه بثبوت أبوا معه أن يصفوه بنفي، فقالوا ما دام الثبوت لا يليق به النفي أيضا لا يليق به. أما الآخرون فلما نفوا عنه الإثبات وصفوه بالنفي فقالوا هذا الذي يليق به، فهم أكثر من هذا الوجه. صح ولا لا؟ صحيح ولا لا؟ انتبهتم؟ ها؟ نعم. نعم من هذا الوجه. وكله كفر في بعضه، ما يعني ما كله كفر في كفر. لكن الشيخ دقيق جدا، وهذه طريقته في كلامه في سائر كلامه في هنا وفي كل كتب، يأتيك بالمعاني الدقيقة فيقول لك هذا كفر أكثر من وجه، لكنه لم يبين هنا لأنه ظاهر واضح واضح في بيانه المتقدم. اللي يفهم يتصور صورتي القول يفهم وجه غلظ هذا بالنسبة لهذا وغلظ هذا بالنسبة لهذا. فنقول أن الذين عادوا على الرب بنفي الثبوت والنفي جميعا أغلظوا من الذين وصفوه بالنفي فقط، بحيث أنهم لم يعودوا على الرب من جهة أنهم لم يعودوا على الرب بقول بالمرة، أما أولئك فعادوا على الأقل بقول، فمن هذه الناحية هم إيش؟ مقالتهم أغلظ من هذا الوجه. إذا نظرت إليها من هذا الوجه فمقالتهم أغلظ، فهم أكثر من هذا الوجه. من الجهة أخرى إذا نظرت فوجدت أن الذين نفوا عنه الصفة وعدمها لما منعوا منه الصفة قالوا أيضا النفي أيضا النقص أيضا لا، منعوا منه الكمال والنقص ما كملناه فلا ننقصه لا نكمله ولا ننقصه. أما الآخرون فقالوا لا نكمله ولكن ننقصه. فهمتم الصورة؟ قالوا لا نكمله ولكن ننقصه. إذن فهؤلاء أكثر من هذا الوجه، يعني أن الأولون لم يعودوا الذين قالوا بالنقيضين لم يعودوا عليه بوجود ناقص بالمرة، حتى بوجود ناقص ما عادوا عليه. أما هؤلاء فعادوا عليه بوجود، وهم من هذا الباب إيش؟ أخف. من جهة ثانية أولئك أبوا أن يحملوا ذات الرب نقصا في زعمهم فنفوا إثبات، أما هؤلاء فرضوا أن يحملوه نقصا فهم أكثر من هذا الوجه. فهمتم يا شباب؟ هذا هو معنى قوله رحمه الله وهؤلاء أعظم كفرا من أولئك من وجه وأولئك أعظم كفرا من هؤلاء من وجه. نعم. قال الشيخ فإذا قيل لهؤلاء من؟ النفات غير المحضة، النفات العاديين الذين يعودون عليه بالسلوب بالسلوب فقط. فهمتم؟ ودائما لازم تضبط في كل كتاب تقرأه وكلام علم تقرأه عود الضمائر وعود الإشارات، لا بد. ما ينضبط معنى الكلام إلا بهذا، تعرف على ماذا يعود، ما يحسن الفهم إلا بهذا. الضمير يعود على ماذا؟ والإشارة تعود على ماذا؟ والضمائر والإشارات هذا من خصائص اللغة. في ضمائر وإشارات في اللغات الأخرى لكن استعمالها أوسع في اللغة العربية، من خصائص اللغة العربية، لأن من خصائص اللغة العربية الإيجاز مليئة بالمعاني، تعطيك لفظ موجز مليء بالمعاني. ومن أنواع الإيجاز هذا، لأنك لو كنت ما عندك إشارة ولا عندك ضمير وكل شيء بتعيده كان كتابك هذا اللي بين يديك يمكن يشيل 10 مجلدات أو أقل، كل الكلام يبدأ إيش؟ يتكرر. لكن هؤلاء أولئك ذلك آية تخفف من العبارات. نعم. لكن المهم في أن تفهم، تعرف على ماذا تعود موقعها حتى تفهم الكلام. نعم. فإذا قيل لهؤلاء هذا يسج وصفروا بما قيل لذلك كالموت والصنم، فإذا قيل لهؤلاء قلنا هؤلاء من؟ هذا ما هو هذا؟ قولكم أنه ليس بحي ولا سميع ولا بصير ولا كذا. نعم. يستلزم وصفه، هذا نفس الكلام اللي قاله قبل قليل، لكن يؤكده الشيخ مرة أخرى. نعم. قالوا إنما يلزم ذلك لو كان قابلا بذلك. هذه الحجة التي تقدمت، يقول لو كان قابلا. قال الشيخ وهذا الاعتذار يزيد قولهم فسادا. كيف يزيد قولهم فسادا؟ كما بين غير القابل انقص كما بينا، مع أن دعواكم أنه غير قابل غير صحيحة في ذاتها، لا عقلا ولا شرعا ولا إيش ولا لغة ولا على اصطلاح تصطلحون، ممكن أن تصطلحون عليه ولا نشحكم فيه. نعم. وكذلك من ضاها هؤلاء. نعم. من ضاها يعني المضاهاة هي المشابهة، المضاهاة هي المشابهة. نعم. وهم الذين يقولون ليس بذات العالم ولا خاليه. إذا قيل لهم هذا ممتنع في ضرورة العقل، كما إذا قيل ليس بقدير ولا مدث ولا واجب ولا ممكن ولا طالب بنفسه ولا طالب ولا قائم بغيره. هؤلاء هم جماعة من المتكلمين ومنهم الأشاعرة، يقولون ليس بداخل العالم ولا بخارجه. تقول له هذا ممتنع في ضرورة العقل، وقولك هذا مثل قول من يقول ليس بقديم ولا محدث، مثله من أين؟ احنا تكلمنا قبل قليل. ها؟ إيش؟ طيب ما هي النتيجة؟ نفي الوجود. نفي الوجود. قلنا قبل قليل لما بينا الفرق بين من يقول خارج العالم وداخله، وبين من يقول لا قائم ولا قديم ولا محدث، قلنا ذاك يتكلم عن الثبوت بعد الوجود بزعمه، وهذا يتكلم عن الوجود. هذا بقوله لم يثبت موجودا، وذاك ما أثبت شيئا فلم يثبت إيش؟ موجودا. هذا قلنا قبل قليل، مش كذا ولا لا؟ تذكرتم هذا؟ هو هذا الكلام هنا يعيده الشيخ، لكن هنا يقرر ببيان أوضح. تقول له يا أخي قولك هذا مثل قول الذين يقولون، أنت الآن تزعم أنك تتكلم عن موجود، ثم تجيني تقول لي ليس بداخل العالم ولا بخارج العالم، هذا معنى ممتنع. فإذا أنت لا تتكلم عن موجود، وكلامك يا أخي هذا مثل كلام من يقول ليس بقائم بنفسه ولا قديم ولا محدث ولا الذي ينفي الوجود مباشرة، فهمتم؟ ماذا يقول في الجواب عن هذا الأشعري؟ ماذا يقول في الجواب عن هذا؟ ماذا يقول عشان يبرر لنفسه، حتى يوضح لنفسه ويبرر لنفسه الوصف بأنه لا خارج ولا داخل؟ يقول قالوا هذا إنما يكون إذا كان قابلا لذلك، والقبول إنما يكون من المتحيز، فإذا كان التحيز انتفى قبول هذين المريضين. ماذا جاء بماذا جاء؟ ها؟ ما جاء بشيء. قال هذا إنما يكون قابلا، إذا كان قابل أن يكون خارج العالم وداخل، لو كان قابلا أن يكون داخل العالم وخارج العالم، لو كان قابلا لصح نقضك عليه، لكن هو غير قابل. طيب لماذا غير قابل؟ لأن قبول هذا الوصف داخل العالم أو خارج العالم لا يكون إلا من متحيز. تكلمنا عن جاء الآن موضع التحيز، تكلمنا عن التحيز، قلنا يطلقونه على معنيين، الفراغ الذي يشغله الجسم أو الجوهر، أو المعنى الثاني السطح الباطن للحاوي الملامس للسطح الظاهر للبحر. ها؟ يعني هذا الحيز عنده، يقولون لو كان والله غير متحيز، غير متحيز، ليس هو ممتدا في فراغ يشغله، وليس هو تحوزه منحاز داخل حيز يحوزه، وليس هو يحوز شيئا ينامسه من خارج، لا يتحيز. فإذا كان والله لا يتحيز، وإذا كان لا يتحيز فقولنا لا خارج ولا داخل لا يقتضي إيش؟ لا يقتضي جمع النقيضين. هذا جوابه، الرد عليه. نعم. فيقال لهم علم الخلق بامتناع القلوب من هذين النقيضين هو علم مطلق لا يستثنى منه موجود. نعم. علم الخلق بامتناع أن يكون الشيء لا داخل ولا خارج ولا مباين ولا محايث وموجودا في الخارج ممتنع. علم الخلق بامتناع هذا في خارج الذهن مطلق. ايش معنى مطلق؟ تكلمنا في المطلق فيما تقدم ايضا، وقلنا المطلق هو الذي لا يتقيد، هو العري من وصف او استثناء او شرط، مش كده ولا لا؟ قلنا هو العري من قيد او شرط او وصف، هذا هو المطلق، هذا هو المطلق. فمعنى ان علم الخلق بخلو هذا مطلق، يعني العالم في مطلق الذهن معلوم انه لا يمكن وجوده في الخارج من يخلو منها، من ان يكون خارج او داخل، مباين او محالف، لا يمكن وجود موجود خارج الذهن الا وهو اما داخل او خارج او محالف او مباين بالنسبه لغيره، بالنسبه لغيره في الذهن. امتناع الخلو امر مطلق لا يستثنى منه شيء، العقل لا يستثني شيئا فيقول هذا من جمله الموجودات ممكن ان يكون لا داخل ولا خارج، ابدا، كل موجود في العقل قابل لان يكون خارجا، خارجا عن غيره او داخلا فيه او مباينا لغيره او داخلا او محايثا له. انتم معي؟ ما يقوم في الذهن ابدا استثناء موجود خارج الذهن يمكن ان لا يتعلق به مع غيره ان يكون خارجا منه او داخلا فيه او محايثا له او مباينا له ان يكون عنه في جهه، ممكن يا اخوان؟ غير ممكن ابدا. فالعلم بخلو الموجود خارج الذهن من ان يتصف بان يكون في جهه من غيره، خارج او داخل، محايث او مباين، ممتنع. العلم بهذا مطلق في العقل مطلق، يعني لا تقيده بنوع من النعش من الموجودات ولا بحكم من احكام الوجود، لا قيد ولا شرط ولا استثناء ولا وصف ابدا. موجود يعني هو في جهه من غيره، ولا معنى لوجوده الا هذا، وهذا علم ضروري بدهي. فهمين هذا؟ اذا كان ذلك كذلك فقولك بان الرب لا يتحيز يمنع وجوده في الخارج. إذا كان الوجود في الذهن يمتنع معه معنى الوجود في الذهن، معنى الوجود الخارجي في الذهن يمتنع معه أن يكون الموجود لا خارج ولا داخل، يعني لا يلزم معنى موجود خارج الذهن يعني هو في جهة من غيره، مش كده ولا لا؟ كده ولا لا؟ فإذا قلت لي لا هو غير قابل لهذا، وجود الرب غير قابل لهذا، إذن جعلت وجوده خارج ولا في الذهن؟ في الذهن، جعلت وجوده في الذهن، هذا وجود ذهني. نقول هذا الذي هذا الوجود الذي أثبته أيها الأشعري أيها المسكين وجود مبتنع وليس وجود خالق يعبد يخلق ويفعل، هذا وجود المبتنع اللي تتصوره، يتصوره ذهنك أنت وذهن غيرك ولا يتصوره ذهن العاقل، ويمتنع في الخارج. فإذا أنت تتكلم عن وجود ذهني، شفت كيف لما أقول لك أنه مرجع قولهم يعود إلى إيش؟ إلى الوجود الذهني. أنت إذن تثبت للرب وجودا ذهنيا، تثبت للرب وجودا ذهنيا مجرد حقيقة عقلية فقط في الذهن، معنى عام يقوم في الذهن. وإذا كان ذلك كذلك المعنى العام الذي يقوم في الذهن لا يكون إلها يعبد ولا يكون خالقا يخلق، وقولك باطل. فاهمين يا إخوان؟ نعم. قال الشيخ والتحيز الأحياز الموجودة نحيط به. هذا إيش؟ كون الأحياز تحيط به هذا إيش؟ أيوة الباطل والداخل. نعم نعم والظاهر. نعم فهذا هو الداخل في العالم. ليش داخل العالم؟ لأنه العالم هو الحاوي فيكون محويا. يكون العالم هو الحاوي فيكون هو محويا فيكون داخل العالم. ثمرة البرتقال خارج القشرة ولا داخلها؟ الحاوي في البرتقال، المحوي في البرتقال داخل الحاوي ولا خارجه؟ بس نعم. وإن أريد به أنه منحاز عن المخلوقات أي مبايض لها، يعني يشغل حيزا يمتد فيه بذاته بغير أن أقنعك، متميز عنها فهذا هو الخروج. هذا هو الخروج، إما بمماسة ومحا واحتواء وهذا هو الحاوي، أو بمباينة، أو بمباينة من غير احتواء، هذا خارج العالم. هذا خارج العالم. أنتم معي؟ قلت لكم أن الخروج والدخول هذا يتعلق بالمعنى الثاني للحيز، وهو ظاهر الحاوي باطن الحاوي مع ظاهر المحوي. والمباينة والمحايثة تتعلق بالمعنى الثاني لإيش؟ للتحيز، وهو الفراغ الذي إيش؟ يشغله. نعم نعم اقرأ. فالمتحيز يراد به تارة ما هو داخل العالم وتارة ما هو خارج العالم، فإذا قيل ليس المتحيز كان معناه ليس داخل العالم ولا خارجه. طيب بمعنى أنا الآن قلت لا داخل لا خارج العالم ولا داخله، قلت أنت لا خارج العالم ولا داخله، قلت لك هذا ممتنع. قلت هذا يمتنع لو كان متحيزا، أما ما دام غير متحيز فلا يمتنع. طيب وش معنى متحيز؟ معناها لا داخل ولا خارج. فكأنك قلت لي هذا يمتنع إذا كان داخل العالم أو خارج العالم، لكن ما دام لا خارج العالم ولا داخل العالم فلا يمتنع. وش كذا ولا لا؟ مش كده؟ أليس نفس الكلام؟ قلنا له قولك لا داخل العالم ولا خارج العالم يقتضي ممتنع. قال يمتنع لو كان قابلا للتحيز، أما ما دام غير متحيز فلا يمتنع. طيب مش معنى متحيز؟ يعني لا خارج العالم ولا داخل العالم. صارت صورة قوله اللي رد علينا به هي يمتنع لو كان خارج العالم أو داخل لا خارج العالم ولا داخل العالم، لكن ما دام لا خارج العالم ولا داخل العالم فلا يمتنع. يقوله كلام يقوله عاقل هذا؟ هذا أشبه بكلام المجانين، بل نجل المجانين عن مثل هذا. هذا اللي أقول لك دائما أنهم يتعلقون بالألفاظ ما يفهم ماذا يقول، مثل ما قلت لكم لما قال في الصفات بصير ببصر هو ذاته ليس غيره الأشعري، أراد مصادمة المعتزلي الذي يقول هو بصر بصير ببصر هو ذاته، بس يريد مخالفة إيش؟ بصير بلا بصر، ومنهم من يقول بصير ببصر هو ذاته ليس شيء غيره. طيب ما هي ذاته؟ هي خلقه البصرات. يعني الكلام كله يعود إلى بعض، لكن لأن العقيدة قلقة تأتيك العبارات عليها متنوعة وقلقة، أراد فقط مخالفة المعتزلة في اللفظ فقط، فقال لا أقول هو ذاته ولا أقول هو غيره، يعني لا أقوله. طيب لا تقوله، فما الذي تعتقده؟ يعتقد أنه هو ذاته وليس شيئا غيره، وأن ليس بصره إلا ذاته وليس فرق بين البصر، هذا الذي يعتقده. إذن خالف المعتزلة في ماذا؟ في اللفظ، همه اللفظ. هنا فرح بكلمة لا خارج ولا داخل، قالها سمعها وقالها. جئت تقول له هذا ممتنع، قال لك ممتنع لو كنت تحيز. طيب ايش معنى التحيز يا اخي؟ التحيز هو لا داخل ولا خارج، ففسرت الماء بالماء. هذا هو معنى، فهمتم يا اخوان؟ هذا البسط نقصد به فهم كلمات الشيخ، كلام الشيخ لما تقرأ يقرأه البعض مجردا هكذا، ما يتركه وهو لم يفهم منه، ما يدري ما وقع الكلام كيف. لكن بهذا البيان شوي نتبسط ما عليش فيه من أجل أن نفهم إيش حقيقة قوله. هذا هو معنى قوله. فالمتحلز هو الذي يقال فيه إما داخل العالم تارة أو خارج العالم تارة. فإذا نفيت التحيز معنى أنك نفيت أنه خارج ونفيت أنه داخل، وهي عبارة نفسها الذي نقول أنها جمع بين النقيضين. فجاوبت قلت لو كان متحيزا، طيب ما جئت بشيء. هو غير الذي لا داخل ولا خارج، هو غير المتحيز، هو غير المتحيز. وغير التحيز هذا في ذاته ممتنع لموجود خارج الذهن، ممتنع لموجود خارج الذهن. إذن فالحقيقة التي تقول بها أيها المسكين هي وجود في الذهن، وجود في الذهن، أن الرب الخالق معنى في الذهن، والمعنى الذي في الذهن لا يخلق، لا يكون خالقا ولا يكون إلها ولا ولد. نعم. قال الشيخ فهم غيروا العبارة ليوهموا من لا يفهم حقيقة قولهم أن هذا معنى آخر. نعم. وهذه طريقة سقسطتهم في العقليات، هذه هي سقسطتهم في العقليات. تذكرون في أول الكلام يقرمطون وإيش ويسقسطون، يقرمطون في السمعيات ويسخسطون في هذه سخسطتهم. وقلنا السخسطة هي الإيهام والمغالطة، قلنا السخسطة هي الإيهام والمغالطة. كيف يوهم المغالطة؟ بهذه الطريقة، يجيب لك عبارة غير متحيز، غير العبارة، قال لا خارج ولا داخل، ثم قال متحيز. السامع يظن أنه يتكلم عن معنى آخر، هو يتكلم عن ذات المعنى. نعم. وهو المعنى الذي علم فساده بضروره العقل، كما فعل ذلك في قولهم ليس بحي ولا ميت ولا موجود ولا معدوم ولا عالم ولا جاهل. نعم. اللي هم الجهميه المحضه. وهذا الذي اقوله دائما، الذي يقوله الشيخ هنا، ان القول واحد. الشيخ يقول ما فعلتم الا اللي فعل هؤلاء. هذا يقوله وقد فرق بينهم قبل قليل، وبين أنه بعضهم أكثر من بعض، مش كذا ولا لا؟ عاد فقال أن هذا هو عين هذا، لأن هذه النتيجة. ما يقوله هؤلاء الغلاة المحضة، يقول لك لا حي ولا لا حي، ولا هو حقيقة ما يقوله هؤلاء، هو عينه نهاية. نعم. هذا الآن القاعدة الأولى كلها في بيان بطلان منهج المتكلمين العام في إثبات الكمال لله عز وجل، الذي هو الاعتماد على مجرد النفي. الآن سيبدأ يتكلم عن بعض المناهج، عن مناهجهم التي يسلكونها في تطبيق هذا المنهج العام، المنهج العام اللي هو إثبات الكمال بمجرد النفي. يطبقونه من وجوه. أولا الألفاظ، فيأتون بألفاظ مجملة تقتضي النفي من كل وجه، إن أثبتها تقتضي نفي، وإن نفيتها تقتضي نفي. هذا من منهجهم، يأتون في الألفاظ، يستعملون ألفاظ تقتضي النفي الذي يوافق منهجهم على كل وجه. إن قلت بها نفيت، وإن نفيتها نفيت. إذن فهي ألفاظ توافق المنهج العام اللي هو مجرد إيش؟ النفي. فهمتم هذا؟ انتبهتم لهذا؟ طيب احفظوه وتذكروه، لأننا سنتكلم عنه في اللقاء القادم إن شاء الله، والذي سيكون إلا إذا كنتم تريدون. نستمر؟ ها؟ اختلطت الأصوات، ولا يميز المختلط إلا الرب. ها؟ نستمر؟ بس ثلاثة خلص، إذا نقف. نقف واللقاء القادم إن شاء الله تتذكرون هذا الكلام جيدا، عندما خاصة وأن اللقاء القادم بعيد. اللقاء القادم سيكون يوم الخميس 19 ربيع الأول إن شاء الله. ستتوقف الدروس الآن في الأسابيع القادمة لأنه عندكم اختبارات وإجازة بعد الاختبارات، فنتوقف لذلك. تشتغلوا في اختباراتكم وإن شاء الله لكم التوفيق والسداد، على أني أوصيكم بين يدي الاختبارات بما أوصيتكم به في بداية لقاءاتنا هذه بعد الإجازة بتقوى الله عز وجل. فلا تجعلوا الحظ من الاستذكار والدراسة تحسب الدرجة، لا تجعل همتك في هذا لتحسين الدرجة وفي الخروج من لازم المادة بالنجاح منها وعدم حملها، لا تجعل هذا ما يجتمع عليه قلبك، بل اجعل ما يجتمع عليه قلبك تحصيل العلم لطاعة الله به في نفسك بالعمل ولغيرك بالتعدية. سامعين يا أخوان، اجمع قلبك في الاستذكار والاستعداد للاختبار على هذا، في أن تجمع علما تنتفع به لخاصة نفسك وتنفع به غيرك بتعديته له. والعلم إنما يؤخذ لهذا، لا يؤخذ لغير هذا، لا يؤخذ لشهادات ولا لغيره. وقد قال سفيان: طلبنا العلم لغير الله فأبى أن يكون إلا لله، أبى أن يكون إلا لله. اللي يتلبس يطلب العلم مخلصا لله عز وجل يعرف معنى كلمة فأبى، اللي يخلص في الطلب لله يعرف معنى كلمة فأبى. ما هي كلمة تقال تعبير مجرد إنشاء، كلمة لها مغزى، لكن مغزى لا يقال يحس ولا يحس به إلا الذي يخلص. أخلص الطلب لله تحس بمعنى فأبى إلا أن يكون لله. أسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد والنجاح والفلاح. نعم، هذه الأسئلة. يقول: نفاة العلوم يقولون كما أن الروح ليس في جهة من الجسم ولا يعود ذلك عليها بنقص أو عدم، فكذلك القول في حق الله. ومن الذي يقول أن الروح ليست في جسم؟ ليست في الجسم، الروح لا تكون إلا داخل الجسم فيكون حيا بها أو خارجه فيكون ميتا بها. والذي يقول أن الروح التي فيك ليست داخل جسمك، هذا ما أدري كيف يقول قوله، يعني كيف يفهم هو القول؟ الروح في الجسم، سارية في الجسم، هي في الجسم، وموت الروح مفارقتها للجسد، أن تفارق الجسد. ثم هذا الذي يقول هذا الكلام ألا ينتمي إلى الملة؟ ألا يعني ألا يؤمن بقول الله وقول رسوله؟ ألم يقل الله في كتابه الذي يتوفى الأنفس حين موتها يقبض الأرواح والأجساد باقية على فروشها؟ ما قال هذا الرب؟ هذا ايش معناه؟ ألم يخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن أحوال الروح في حال حياتها وفي حال موتها؟ الأدلة الكثيرة وتكلمنا ذكرنا بعضها لما تكلمنا عن الروح كلها تقتضي أن الروح في الجسد داخل الجسد وتموت بمفارقتها للجسد. ونتكلم في عذاب القبر ونعيمه أن الأدلة تدل على أنه يقع على الروح منفصلة وعليها متصلة بالجسد، وهذا كله قررته الأدلة في كتاب الله وسنة رسوله. وإذا كان لا يقف عند كتاب الله وعند سنة رسوله فليقف عند نفسه وفي أنفسكم، أفلا تبصرون؟ أي روحك منك هي فيك سالية فيك. قد يتفذلك ويقول لك والله هي سالية، الجسم هي التي تحرك يتحرك بها الجسم، لكن هناك أحيانا أعضاء الجسم لا تتحرك، الذي يصيبه الشلل في جهة، فنقول قصرت الروح عنه خلت من هذا الجسم لكنها باقية في باقيه ولذلك يتحرك. اللي بقي ما هو هل الروح في داخل الجسم ولا خارجه؟ وما حقيقة الروح وكيف هي داخل الجسم أو كيف هي خارجه؟ هذا هو اللي بقى، هذا هو اللي تجهله، وهذا هو الذي قس كلامك في صفات الرب عليه. فالله عز وجل سبحانه وتعالى في مكان من العالم هو العلو، لكن ما ندري كيف ولا نعرف حقيقته كيف، لا نعلم. الذي عقلته في الروح وهي مخلوقة اعقله في الرب وهو الخالق سبحانه وتعالى. هذا هو الجواب. نعم. أثابكم الله يقول في التجلي وما ورد في الدرس السابق يقول أن الله قرأ حديثا يستحضر بعض أهل العلم أن الله تجلى بقدر الغلمة، ويقول هناك آثار عن ابن عباس ومجاهد وضبيط أن الذي تجلى نوره، فما الصحيح؟ هذا الأخ السائل يبدو جليا أنه ما حضر المناقشات اللي بعد الدرس بعد أن قفلنا الميكروفون وقمنا جوا الإخوان وصار نقاش طويل عريض وتكلمنا في المسألة، في هذه المسألة وذكرنا هذه قضية إيش قيد أنملة ونحو ذلك، وقلت لإخوانكم أن نعد حتى على حديث قيد أنملة قيد أنملة بالنوره، قيد أنملة بالنوره، فهذا هو الذي قلنا في هذه المسألة. الرب تجلى نوره للجبل، تجلى نوره للجبل ولم تتجلى ذاته سبحانه وتعالى، وفي في الحديث أنه تجلى بقدر الأنملة يعني من نوره سبحانه وتعالى، فخر الجبل دكا، دك الجبل. نعم. ورأى موسى أثرا تجلي أنملة من نور الله على الجبل فخر صعقا، فكيف سيرى الرب ذاته؟ الأمر أعظم. نعم. يسأل يقول قول المنافقين يوجب تكفير، نعم قول الكفر يوجب تكفير الله، وهذه أسئلة في الحقيقة ما أدري، يعني السؤال هذا ما أدري وجهه، يعني قول الكفر موجب تكفير القائل، من قال بالقرآن مخلوق كافر فهو كافر، كلام الأئمة، لكن بقيت قضية المعين فلان ابن فلان، لما تجيب لي تقول لي فلان ابن فلان بعين هذا بعين هنا، لا ما أكفره لك حتى وإن قال كلمة الكفر، حتى وإن قال كفرا لن تأخذ مني كلمة بأنه كافر حتى تجيب بين يدي فأحاجه، حتى تمتنع الشروط، حتى تجتمع شروط التكفير وتنتفي موانعه، عند ذلك أكفره. فهمت يا أخي؟ أما قول الكفر هو يكفر به القائل، نعم، وإلا كيف صار كفر؟ كيف نميز الكفر من غيره إذن؟ أما لما يتعلق الحكم لا بالقول وحكمه بل بالمعين ذاته، لا، هنا تدخل أشياء، هنا يجيك التأويل ويجيك الجهل ويجيك تأتي أمور لا بد تستوثق منها، تأتي الغفلة، تأتي النسيان. ولذلك قال مثلا، يعني مثلا قالوا تقبل من الصحابي، يقبل من الصحابي قوله لا فعله إن خالف روايته، قالوا لأنه عندما يأتي يقول يضبط القول، لكن عند الفعل قد ينسى قد يخطئ، لكن قول عليه لما يأتي يقول فإيش يضبط القول. يعني مثلا أنا لو قلنا لواحد ما حكم الطمأنينة في الصلاة؟ شو يقول؟ ركن من أركان الصلاة، ركن من أركان لا تصح إلا به، ثم يقول يصلي ما هو مطمئن، لا يطمئن في الصلاة. ما تقول له إذا أنت إيش خالفت وكذا ها؟ في فرق بين القول. فالحاصل أنه قول الكفر كفر يكفر به القائل ويكفر به، هكذا مطلقا. نعم. لكن لما تأتيني بمعين أقول لك أولا قبل أن تنظر في المعين في حاجة شرعية لتكفير هذا المعين ولا ما فيش، ولا هي مسألة تفكه؟ لا تبحث في المعين، شكوش المعين، احفظ نفسك من حكم كفر على هذا المعين قد يعود عليك، صح ولا لا؟ المعين لا تتكلم فيه، ما لك وله. إذ قامت حاجة شرعية، والحاجة الشرعية لا تقتضي أولا وجوده بين يديك، لكن كان مات خلاص مات، لا تتكلم فيه، لا تقول فلان كافر وعلا كافر، لكن قول كتبه فيها كفر، قوله هذا كفر، قول اللي ترك كفر، كتبه فيها كفر، لكن لا تقول هو كافر، اتق الله واحذر. المعينين الشكر شكر فيهم، ما لك وما للمعين أنت؟ يا طلاب العلم انتبه، لا تتبع الأسماء، ما لك وما للأسماء؟ المعين لا تلحق، لا تلحق المعين. قد يوجد في من قال بأعظم ما يكون من الكفر ولا يكفر، وقد قال بأعظم ما يكون كفر نكفره ونكفر قوله. انت ما ليس لك في المعين حاجة، احنا لنا في قوله وفي ايش وفي حكم القول. اما المعين فاذا قامت حاجة شرعية لتكفيره، اذا قامت حاجة شرعية لتكفيره تنظر في الكفر. إذا قامت الحاجة الشرعية، لم تقم حاجة شرعية فما لك وله، احذر على نفسك، لا انتبه، خل عندك دين وورع. من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما، انتبه لهذا، فاترك عنك الأسماء والأعيان وتكلم عن الكفر. والله قول الراجي هذا كفر، لكن لا أكفر الراجي. كتاب فلان الفلاني لا تقرأه، كله كفر، لكن لا تقول فلان الفلاني. فهمتم؟ إذا كان لشيء، إذا كنت لا يزعك عن التكفير شيء فليزعك نفسك، تزعك نفسك، التكفير قد يعود عليك، قد تبوء أنت. فانتبهوا يا أخواني، هذه الأحكام على المعينين تربوها، ما هو مشكل الكفر حتى في الفسق وفي غيره، الأحكام على المعينين اتركوها، لا تحكموا على معين، ما هو بس حتى في الفسق، تعالوا بالصلاح وبالتقوى، بل أحكام على المعينين المعين دعه حتى تجتمع عندك الشروط وتنتفي الموانع. تزكية الأعيان هذا لخالق الأعيان، وقد قال لا تزكوا أنفسكم، لا تزكوا أنفسكم، يعني أنت لا تزكي نفسك ولا تزكوا أنفسكم فيما بينكم، يزكي بعضكم بعض، إلا عند قيام الحاجة الشرعية. عند قيام الحاجة الشرعية التزكية على الظاهر، أيضا لا تزكي الباطن، الباطن لا تزكيه، التزكية على الظاهر، ما حد يزكي الباطن. فهمتم يا أخوان؟ لا تزكوا أنفسكم، الواحد منكم ما يزكي نفسه هو، ولا تزكوا أنفسكم بعضكم بعضا حتى تقوم حاجة شرعية للتزكية. فإذا قامت حاجة شرعية فتزكي الظاهر الذي يتعلق بالحاجة، تزكي ما يتعلق بالحاجة، ولا تزكي ولا تتجاوز ذلك. انتبهوا لها، مسائل الكفر هذه مسائل خوارج دعوها، مسائل الكفر والتفسيق هذه مسائل الخوارج والمعتزلة دعوها، تتبعها والغوص فيها يعني أقصد مسائل على الأعيان، لأنهم رجعوا فيها على الأعيان الخوارج والمعتزلة، هذا هو الفارق بين رجعوا فيها على الأعيان، وهم يكفرون عين الفاعل بعين المعصية مباشرة الخوارج، والمعتزلة لا يكفرون بالمعصية. انتبهوا أيضا هذا، وأيضا الباب تعليم في مسائل الإيمان، يأتي يقولون قول الخوارج وقول المعتزلة واحد، لا ما واحد، ليس بواحد، الخوارج يكفرون بفعل المعصية مباشرة، بمجرد ما تفعل كفرت بالفعل، أما المعتزلة فلا، يكفرون باستحقاق العذاب، يقول الإيمان إذا زال بعضه زال كله، فاستحق بزوال البعض بفعل المعصية التي هي زوال بعض الإيمان استحق الكفر والخلود في النار. يكفرون بالاستحقاق لا بمجرد الارتكاب. يقول استحق الخلود في النار والكفر. طيب وبعدين إذا هو كافر؟ قالوا لا، هو في منزلة بين المنزلتين. إذا مات لم يتم قلنا بكفر. إذا هو قول الخوارج فرق، لكن يأتيك ما أمرك الخوارج والمعتزلة. لا، ما في خوارج، الخوارج شيء والمعتزلة شيء. ولذلك تجد في كتب الخوارج الرد على في كتب المعتزلة الرد على الخوارج ونقض أدلتهم، ينقضون عليهم أدلتهم. هذا في مسائل الإيمان انتبهوا كثيرا. وأعظم منه فحشا نسأل الله السلامة والعافية من يقول أهل السنة والمعتزلة والخوارج قولهم واحد، يقولون العمل من الإيمان. هذا أعظم فحشا، ليس قول أهل السنة. وإن ظن هذا الظان أنهم اتفقوا في العمل، ليس ذلك. أهل السنة يقولون الإيمان قول واعتقاد وعمل، شف قول واعتقاد وعمل. الخوارج يقولون الإيمان الطاعات كلها. في فرق ولا ما في فرق؟ في فرق ولا ما في فرق؟ قول أهل السنة أن العمل من الإيمان، من الإيمان. أما قول الخوارج هو الإيمان لا شيء غيره. في فرق ولا ما في فرق؟ من فين يا مسكين تقول قولهم واحد واتفقوا؟ فين موضع الاتفاق؟ انتبهوا، هذا أيضا في مسائل الإيمان انتبهوا له. لا تقولوا أنه كذا بظواهرها وسطحيا سطحيا. أهل السنة قالوا العمل من الإيمان، الخوارج قالوا الإيمان العمل، إذن هو اتفقوا فيها. لا، فوارق، هناك فوارق عظيمة. وليس أهل السنة ولا يجمعوا مع الهدي أبدا. نعم. أثابكم الله على نصيحتكم الغالية، لكن قد يستشكل البعض ما تحصل عنده من أن من نواقض الإسلام من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم فقد كفر. برضو أرجع وأقول هذا كلام في العموم وليس في الأعيان. عموم المشركين وليس في الأعيان. لكن المشرك الأصلي، المشرك الأصلي الذي في دار شرك وهو على وهو مشرك. الآن أنا أقول لك الآن ماذا تقول في أعيان النصارى، في جورج بن ابن بوش، يا اخي معلش ولا نقصد جورج بوش، ماذا تقول في جورج بوش المعين؟ ماذا تقول فيه المعروف الاب والابن؟ ماذا تقول فيه؟ تقول نصراني. فالكافر الاصلي تلحقه بعقيدته، تكفره، تلحقه بعقيدته التي هو عليها، هو كافر، هو نصراني يهودي كافر الأصل. لا تدخل مسائل الكفار الأصليين وأحكامهم في أحكام، أنت تتكلم عن المتكلمين ينتسبون إلى الإسلام. سؤالك الأول أخي، عين أنت في ماذا تتكلم لما تريد تسأل ولا تتكلم في مسألة، عين المسألة التي تتكلم فيها حتى تتكلم بوعي وعلم. لا تخلط المسائل وتربي عمومات. الكافر الأصلي غير من يتلبس بكفر من أهل الملة المنتسب للملة، هذا الغير وهذا الغير. من يتلبس بكفر من أهل الملة تكفر كفره الذي جاء به وتكفره به في الجملة حتى يتعين عينه، فلا تعود على عينه هو بالكفر حتى تجتمع الشروط وتنتفي الموانع. وأرجو أن يضبط الذي يسأل أو يتكلم الموضوع اللي يسأل فيه ويتكلم عنه. المسائل ما هي عشوائية، ما هي أحرف حيث شئت. لا، وهذا من حقوق العلم على أهله، أنك تجعل لكل مقام مقاله الذي يخصه. وما تخلط، وما جاءت المشاكل إلا من الخلط، وما جاءت الأخطاء إلا من الخلط، وما جاء الكلام إلا ما يعرف عين الكلام الذي يتكلم فيه. المسألة بحدها ما هي، فيعطيها حكما ويطلقه، ثم تدخل عليه الإيرادات، ثم يبدأ يتردد بين هنا وهنا، ثم يبدأ يجيب لك مثلا الذين لما تكلموا عن العمل هل هو الإيمان أو شرط فيه أو ليس بشرط، اخترعوا هذه القضية لمعنى طابع عندهم. فارجاب قالت جنس العمل وصورت وأصل العمل وصورت وأدخل أمورا ليست في حقيقة العلم بشيء، هي بأوهام تعلقت بها العقول بسبب سطحية النظرة وسطحية الأخذ. يقول الأخ السائل بارك الله فيك، اعرف في ماذا تسأل. الكافر الأصلي ما ليس كلامنا فيه، هذا كافر أصلي ولا شك في كفره، واللي يشك أن أبو جهل مشرك فهو مشرك، واللي يشك أن جورج بوش كافر فهو كافر. تتكلم هنا لا تتكلم، هذه مسألة نحن نتكلم عن المنتمي للملة المنتسب إليها أهل القبلة، لما يأتي بكفر لما يحدث شيئا من الكفر يقول ما جاء به كفر، وهو يكفر به ويكفر به هو يكفر به، لكن هل كفر؟ في فرق بين هو كفر ويكفر به وبين كفر، صح ولا لا؟ القول بخط القرآن كفر، قاله ابن أبي فؤاد يكفر به، لكن هل هو كافر عينه؟ قاله المأمون يكفر به، لكن هل هو هل كفر؟ في فرق بين الألفاظ ولا لا يا أخوان؟ عندنا مراتب، القول كفر ومن يقول به يكفر به يكفر به، لكن متى؟ اجتمعت الشروط وانتفت الموانع، إذا ما تكفره عينه. فهمتم؟ فهمت؟ وهذا هو معنى قولنا القول كفر ويكفر به قائله، القول بخط القرآن كفر ويكفر به المأمور، ولكن كفره أهل العلم؟ كفروه؟ لم يكفروه، بل قال أحمد لو أعلم والله يحلف ولا يحلفون رحمه الله، وهم مثلنا يحلفون على يجعلون الله عرضة لأيمانهم، ما يعقد حلفا إلا المقصد، عظيم الحلف عنده، فيحلف والله لو أن لي دعوة مستجابة ما صرفتها إليه. فهو قال قول كفر يكفر به ولكنه لم يكفر. فميزوا بين القول كفر وقائله يكفر به، يكفر به نعم يكفر به، لكن هل كفر؟ ها؟ هل وقع في الكفر؟ هذا هنا لا نشوف حتى تجتمع الشروط وتنتفي الموانع. فهمت أخي الكريم أخي السائل بارك الله فيك، ولا تفرض المسائل بعضها لبعض. فإذا قال كلمة كفر يكفر بها واجتمعت الشروط على تكفيره وانتفت الموانع على تكفيره، فإن شككت في كفره بعد ذلك كفرت. قال كلمة كفر أو فعل فعل كفر يكفر به واجتمعت شروط تكفيره وانتفت موانعه، فإن شككت في كفره بعد ذلك فقد كفرت. ومسائل العلم على ما هي عليه ما تنتقض، الشك في كفر الكفر كافر، الشك في كفر الكافر كفر، والشك في شده نعم. أثابكم الله. يقول السائل قال لكن الذي يظهر له من السياق انه في الموضع الاول رد على القائلين بهذه الشبهه من المفاد المحض، وفي الموضع الثاني رد على القائلين بها من المفاد غير المحض، فهل هذا المفهوم صحيح؟ رد على القول من حيث هو عدم القول بعدم القابليه، رده ونقضه في ثلاث مواضع كرره، القول هو القول، ثم توجه به للمحضة أو توجه به للأشعرية، هذا شأن آخر. لما تكلم عن الجهمية في البداية ظهر أن كلامه مع الجهمية، ولما تكلم اليوم عن الأشعرية ظهر أن كلامه مع الأشعرية، لكن تغير الكلام؟ تغير الكلام؟ لا. ليش؟ ليش؟ نحن نتكلم عن الشبه، أنه غير قابل، دعوة غير قابل هذه منتفية شرعا وعقلا وعرفا غير صواب، ثم لو جاريناكم فإن غير القابل أنقوا هذا مع الشبهة حيث كانت. يعني لو جاءك بكرة ماركسي دعك يعني ما هو ماركسي مادي من الماركسيين وجاء لك بقضية القبول هذه وهم يأتون بها الماديين يأتون بها على وجه من الوجوه ترد على قضية القبول هذه ما هو لازم إلا لازم ما نرد عليها بهذا إلا إذا قالها الجهم أو عند كلامنا مع الجهم عليها يختلف لا الشبهة مردودة بهذا الرد يقول بها من يقول يقول بها من يقول لكن النتائج تنتهي التي تنتهي إليها المناقشة غير يعني أنت لما تناقش أنتم معي أنتم طلبتم نوقف أنكم تعبتم والآن تسألون سؤال حاضر الذهن يبغى لما نناقش الجهمي الذي يقول لا حي ولا حي لا ميت ولا لا ميت بها لأنه غير قابل لما نناقش الذي ننتهي به معه إليه بطلان حقيقة قوله صورة قوله بطلان صورة قوله التي هي منع النقيضين بطلان صورة قوله التي هي منع النقيضين ولما ننتهي مع الأشعري ننتهي بطلان صورة قوله اللي هي النفي فعاد هذا على إبطال النفي المحض وعاد ذاك على إبطال جمع النقيضين رفع النقيضين رفع النقيضين أبطلنا به رفع النقيضين هناك مع الجهمي وأبطلنا به النفي المحض هنا مع الأشعري وقلنا له أنت بهذا الباطل شابهت الذي رفع النقيضين إذن استفدنا فائدة جديدة في مناقشة الأشعري النقض قررنا له باطل قوله ونفرناه منه بأن بينا له أنه وقع فيه كموقع من هو أشد منه صح ولا لا فصار في فائدة جديدة الأخ السائل إذا أردت أن تنظر المسألة انظرها من هذه الناحية من هذا الوجه انظرها ما الفائدة الجديدة التي استفدناها ما هو هل نقول أنه والله هذا لا ما الفائدة التي نستفيدها من اختلاف نحن نناقش في نفس القضية ونتوجه بالنقاش بنفس القضية لهذا ولهذا ما الفرق ما الفائدة التي تعود من اختلاف الخصوم هذه من الفوائد التي تعود من اختلاف الخصوم اللي أخف يتضح له وهو ينفر من الأعظم يتضح له أنه ما قال إلا مقالة إيش الأعظم فهمت أخي الكريم نعم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك